فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما اخذت ايش منه. نعم انظر هنا فيها دلاله هذه الجمله فيها دلاله. انظر ماذا قال يا سلام قال اعطيك تستفاد المال العام ولكن هناك دلاله اخرى قال رد عليه. هنا نرد عليه ان المأخوذ هذا ايش حقه ان المأخوذ ايش حقه. لو كانت قضيه عطيه بالنظر للمال او مساله شهريه ما يسمى رد يسمى ايش تعطيه او منح او غير ذلك ولكن قال رد عليه دلاله على ان حقه في البدايه ان ياخذه هو كما اخذه ولا تاخذه منه. في البدايه نحن ايش اخذه المدني فاخذه المدني وذهب اليه خلف فاخذه منه او استرجع منه. حتى في هذه الاولى اخذ المدني له المدني اخذه بعد ان استاذن خالد ام قبل ان استاذن خالد قبل ان استاذن خالد. لو ذهب استاذن خالد لما اخذه خالد منه كما قلنا بالمعنى الثاني فاخذ المدني له وهو من المسلمين دلاله على ان هذا الحكم كان حكم ايش معروف ومنتشر بينهم على ان الشرف للقاتل ومن ثم اخذوه على هذا الحكم مقرر عندهم. وهذا يؤكد قول النبي عليه الصلاه والسلام رد عليه اي رد عليه ما كان هو اخذه في الايش في الاول وهذا حقه. نعم ننتبه لهذه الدلاله. نعم فقال عوف فقلت انظر الى حسب امر هذا الذي شبهه به او نوهه به كما قال ابن عشر. نعم وكما قلنا ان صاحب اي قول لا بد ان يتمسك باي شيء بدليل وقد يكون الدليل فيه شبه في شبه الاخوان ان يذهب اليه هذا لا يخلو الامر. لكن كما قلنا الفقه كل الفقه والاتباع كل اتباع انك تتبع اي شيء تتبع الظاهر تتبع اي شيء الظاهر. نعم بالضوابط المعروفه. نعم انظر هنا ماذا قال فقال عوف بعد ان قال رد عليك يا خالد انظر بقى هناك خصومه بين من بين عوف وبين خالد عوف بينهم نوع من ايش من جذب اطراف الحديث بقوه فقال اما لتردنا او لانك حدد يعني صفحه تعرف ماذا يفعل بك هنا فعلى عوف. نعم فكانه انتصر على خالد فاحب ان يظهر لهذا الانتصار هذه زياده منه بالفعل رضي الله تعالى عنهما جميعا. فقال عوف بعد ان امر هنا بالسلام واثبت انه هو المحق فقال فقلت دونك يا خالد الم اتي لك الم كما قلت لك الم اقل لك ما اخبرت به. وفي روايه مسلم انه جذب ايش طرق ثوبك جذبه بطرق ثوبك ما لحم كان شانا شن مجاوزها. نعم جذب ايش طرق ثوبي وقال الم اتي لك الم اقل لك الحق ما وعدتك به. هنا ماذا حدث غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حكم رائع. نعم حكم رائع وقد استوائت الامراء وإن غاروا وإن كان ضائع فإليه من جاور الظلم. نعم قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فقال رسول الله قبل أن ينظر فقال ماذا قال إيش مش معنى الجملة هذه ليش تقول ألم أسئلة ألم أسئلة مش مرد أن يفهم هذه الكلمة. قال عوض أخبرته بما جرى بيني وبينه وأني توعدته. هنا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه. نعم هنا غضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا خالد ايه؟ لا ترد عليه. فهل فشبنا في الاولى من هون؟ فشبنا في ايش؟ ولو كانوا قالوا لو كانوا حقه لرد عليه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. نفهم هذا الكلام؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه. ثم قال هل انتم تاركوا لي امرائي؟ انظر كيف غضب النبي عليه الصلاه والسلام، لماذا غضب؟ لماذا غضب النبي عليه الصلاه والسلام؟ بسبب هذا الكلام الزائد من عوف لخالد رضي الله تعالى عنه. انه لم يقدر انه امير ومحترف وانه يجب ان يسمع وطير حتى لو اجتهد فاقصى لابد ان يمضي ايش؟ اجتهاده. قال هل انتم تاركوا لي امرائي لكم سطوه امرهم وعليهم كبره. هذه قاعده هامه يا اخوان هذه قاعده هامه جدا. ما معنى لكم سطوه امرهم وعليكم كبره؟ لان انتم كما في الحديث الاخر ادوا لهم حقهم وصلوا الله حقهم. نسأل الله لكم هم يعملون وعملهم هذه بعضها لهم وبعضها عليهم بعضها لهم وبعضها عليهم فأنتم تأخذوا الصافي الذي تعلق بك أنت فإذا ظلم فإذا لم تظلم تفعل ما تؤمر به تفعل ما تؤمر أما هو فحسابه الله سبحانه وتعالى. نرجع لما نحن فيه فتدل الملعون كما قلنا بهذا الحديث أو بآخره بل الذي قال السلام قال خالد لا ترد عليه قال ابن أبي هلال فدل على أن ذلك حيث قالوا عليه الصلاة والسلام كان تمثيلا. قالوا ايش؟ قالوا مثلا من قتل قتلا فلا يضربه هذا كان يعني لا يؤخذ الا اذا قرأت المعركه. وان امره اياه بذلك كان تمثيلا طابق نص الامام له به. ثم قال ولو كان شرعا لازما لم يمنعه من مستحقه. قال هذا الحديث المدني هو ان هذا شرع لازم وان هذا حق لذلك الرجل لم يمنعه ولم يقل لخالد لا ترد عليه. لا ترد ايش عليه؟ مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الكلام كذلك والله تعالى اعلم اعلم كما في امر لا يؤكد على ما ذهبنا اليه. فنقول هذا الحديث هو على التحقيق نص في ان السند لقاتله هو لقاتل صاحب السند هو على التحقيق لأن وجود كلمة تنكر هو على الدليل للجمهور وليس دليل عليه. ولذلك ذكره الإمام مسلم وترجم عليه النووي رحمه الله بقوله باب استحقاق القاتل للسلف، فجعله نص في هذه المسألة ولا على العكس. وكذلك ذكره المجد بن تيمية في كتابه منتقد الأخبار وترجم له نفس الترجمة، باب أن السلف للقاتل غير مخموم، باب أن السلف للقاتل غير إيش؟ بنفس هذا النص الذين هم استدلوا به. وهذا الفرق يا أخوة كما يكرم رب بين انسان ينسى كلمة الشافعي ويجعله هو العمدة والدليل ويجعله هو الباب والحجة البالغة ويضرب اي شيء ويضرب المحكم. وما المسألة؟ ما المسألة؟ فيها محكمات الا تجد فيها متشابهات نفهم؟ ولكن الفقه كل الفقه انك ترد اي شيء الذي يريد ان يجيب شيء ان ترد المتشابه المحكم. النص الذي يحتمل ترد الى النص الذي لا يحتمل، فهذا نص يحتمل تاويلات كثيرة بسبب كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحتى في مجتمع تنقل نفهم؟ هذه قاعدة. قاعدة أخرى أن ما ثبت انما ثبت كونية من كليات الشرع لا ترد جزئية من الجزئيات، فهذا كلام ما تنسى الشرط دي. نقول ان هناك كليات مقررة، ما معنى كليات؟ اصول حكم هذا الشرع اصلا في شرعنا، ولكن عندما تنظر في الشريعة تجد نصوص اخرى او وقائع صحيحة ولكنها جزئيات، ولكنها شيء جزئيات. ايش نفعل هنا؟ نقول نقول بهذا كما قول نقول خلاص كل جزئيات يرد بها الكل فلا يبقى لها كلية، لا يبقى لنا ايش كلية، وهذا مؤذن بجوار الشريعة كلية بجوار الشريعة شيء ما يبقى لنا أصل أبدا، لا كفر لا إيمان لا حلال لا حرام كل وجهة. لماذا؟ لأنه ما من كل إلا ولا وجود معارض له، إلا ولا وجود معارض له، هذا الأمر الأول ولا يقل بعقل. الأمر الثاني كذلك لا يقل بعقل، أن الثاني شجاع بالتناقض حسب وكلا فلا يأتي البطن بين ذي وذا مخلصين. لا يقل احتمال الثالث هو الحق الذي لا حق غيره، وهو أن إيش؟ أن الجزء لا يعارض ولا يقع الكل، لا يعارض ولا يقع إيش؟ وهذه تقريبا ما في مثل خلل في شرعنا في الاصول والفروع الا تجد لها هذا الموضوع، الا تجد لها هذه الجزئيات التي تعرض لها الكليات. مفهوم هذا الكلام؟ على سبيل المثال قضيه الحاكميه، على سبيل المثال قضيه ايش الحاكميه؟ ثبت لدينا بدلاله الكتاب وبدلاله السنه وبالاجماعات المنعقده ان التشريع مع الله سبحانه وتعالى هو كفر اكبر مخرج، ثم نشر ليس في اخلاق، فاتت جزئيات اخرى تاثر على فقد ظاهرة بالفعل ان هذا امر يشدل بعضهم طبعا هذا من الزمان المتقى بكفر النجاشي، هو كان احكم بغير ما انزل الله ولا متقن بالسلام وصلى عليه وكذا ودعا له القصه المعروفه هذه. فايش نقول هنا؟ طبعا هذا مردود، نقول تعزيرا مع هذا الحكم الجاد نقول ان هذه جزئيه من الجزئيات وما بجانبها وما بجزئها كليه من الكليات تقررت بنصوص عده من كتاب ربنا ومن سنه نبينا وباجماعات لا باجماع واحد. كان يقول عاقل اننا نرفع هذا الكلي بهذه الجزئيه التي لا اوجه كثيره قد تمر عليها، هل يقول بذلك عاقل؟ لا يقول بعاقل، وقف على ذلك نصوص كثيره. وقف على ذلك نصوص ايش؟ كثيره. منها ما هو الاصول منها ما هو؟ نحو الكلام. لذلك معرفه قواعد اهل السنه والجماعه في الموضوع هذا مساله هامه جدا، هامه جدا جدا جدا. هناك اساطير من العلم يعرفون ما لا يعرفون بالفعل من هذه القواعد. كانت الاصول او في الفروع. قال هذا كما قلنا الذي استدل به، نحن نقول ان هذا الكلام بس وبنى هذا النص كما ذكرنا كما ترجم النووي وترجم المجد بن تيمية رحمه الله ترجم عليه بانه نص في هذه المساله نحن فيها ان الثالث مستحق لمن لا الى ما ذهب اليها ويقف. ونقول هذا من الوجوه، الوجه الاول من نفس هذا الحديث فعل ذلك المدين، فعل ذلك المدين فماذا فعل كذان؟ هل ذهب استاذن وقال هل انا استحق او لا استحق؟ هل كاد لي او لا كاد لي؟ هل انت اشترط ام لم تشترط؟ هل هذا قال كلام هذا الخالد؟ ابدا استخلقت الشهره وهو تعمد حتى ياخذ الشهر كما لا تذكرون هذا اللي ما ابو يمن هذا كان فيه انا شفته ذهب وهو استخلقت الشهره حتى ياخذ ايش؟ الشرب والحرق للذهب والمرض الذهب ايش؟ كان اغراض فذهب وقال له واخذ ايش؟ الشرب. هل ذهب استاذن؟ ابدا. هل انكر علي احد من الجيش؟ ما انكر على احمد الجيش بل وافقه عوف فلما كما تنقل فلما عرف عوف ان خالد اخذه منه ذهب وسنده فتالي ذلك المدين دلاله على ان هذا امر مقرر ومنتشر بين عامه الجيش ان السلف حق مشروع لمن بدون شرط. هذه مساله ظاهره. الامر الثاني موقف عوف فلما عرف عوف الملك رضي الله تعالى عنه ان خالد اخذه منه ذهب ووقف منه هذا الموقف الشديد فدلاله كذلك على ان هذا امر مقرر عند عوف رضي الله تعالى انه حق بدون شرط الإيمان شرط أو لم يشرط. رد مالك رد خالد ماذا قال خالد؟ أنا علمت ما أنا علمت ما أنا علمت يعني هذا من خلال أخي ولا علم منتشر؟ أين هو منتشر؟ أنا علمت قال بلى فهذه ما وقع لفعل المدبي وانظر علمة أخ خالد للشرف لا لأنه خالد وقالوا أن هذا مني لم يحتاجل ولكن خالد يستهل فوا أن هذا الخلل إيش؟ كثير فهذا ذهب وفرس وربما أمور أخرى لا انا قلنا بيان كما ايش يعني أن يأذن له إمام. لا خالد علم لماذا أخذ فقال إيه بلى ولكن إيش أكثر رأيت أنه إيش فقال إيش لا رضي الله تعالى عنه ظن أن زاد شارع إذا لم يكن مبلغا كثيرا فقال كيف هذا واحد فقط يختاتب بين هذا الأذاب وهذا المساء لابد أن إيش يطحن بين الظلمين هذا إيش هذا فحتى قوم خالد وأرض خالد مجلس لنا أن نختلف الإمام في القتل فقال بلى ولكن مستقر لو أن الشرط يشترط فيه انتبه يشترط في إذن الأمير لأراح خالد نفسه على المناقشة وقصومه مع مالي قال المناقشة الشديدة وقال له هو لم يختلف أو قال له ما شرط له وانتهى من ذلك هل قال ما أن خالد أبدا بل ذلك خالد لا تجني أنا أبدا قال بلى ولكن مستقر فلو أن المخالة يشترط فيها إذن الإمام لقال قادم والله ولم يأذن لم يختلف ولا ما شرط له نفسه نعم هذا الوجه الرابع الوجه الخامس لما رفض خالد ان يرجع وقف منه او قال ما قصدي لنردن علي او لو عرفنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الموقف لا يقف من صحابي جليل امام صحابي جليل هو امير علي ويعرف ما ورد في حقه من الخنا والطاعه الا اذا كان يرى انه حق قد اخذ من صاحبه فيرى انه عنده من بعد لا طاعه لمخلوق في معصيه الخلق وهذا كله يؤكد ان الطريق الذي حق منه مخلوق حق مفلوس هذا وجه خمس وجه ثالث قضاء النبي عليه الصلاه والسلام قضاء النبي عليه الصلاه والسلام فقال له ايش؟ رد عليه سلامه يا خالد رد عليه ما اخذت يا خالد فقد زي الاخيره فلماذا منع النبي عليه الصلاه والسلام مره ثانيه؟ النص نفسه معلل انا النص نفسه ايش معلل لماذا؟ غضبا من سوء تصرف من؟ عوف رضي الله تعالى عنه في روايه الامام مسلم انه جذبه من رضاه وقال الم اعرف اولم اسالك يعني كلامي يتحقق كما قلت اريد ان يظهر انه انتصر علي فهذه بالفعل كما ذكر ابن القيم في داب ثم ارتبط الاداب في مدارج الخلفين ان سوء تصرف عوف هو الذي اوقعه في هذا الامر نعم لكن الادب مع قلب حميد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مساله غير انه نفس نفسه نعم ونقول اما من اخر ربي السلام عليه له في المرة الثانية فيعلل بأمرين مع يعلل بأمرين ايش؟ معا ليس بأمر واحد ما حتى لا تدرك علينا مثلي يعلل بأمرين معا أما الأمر الأول فهو ما ذكره الخطابي كما في نص الراية قال إنما منعه أن يرد عليه خالد زجرا لعوف زجرا ايش؟ فأراد أن يزجر من؟ على سوء تصرفه مع خالد كما قلنا خالد على أبو الثاني ذا لا متعمدا خالد ايش؟ فأول الأمر بأن الخلف يقاتل بأنه إذا كان إيش قليلا، أما إذا كان كثير فاستكثر، كيف هذا اليمن يأخذ كل هذا؟ لا ما ينفعش هذا من فوق كان نظر إلى هذا إيش؟ النظرة رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن هذا المجاهد المجاهد. نعم. فقال فهذا كما قلنا خالد رضي الله عنه على إيش مجتهدا؟ على أي شيء مجتهدا؟ نعم لأن شرطة ربنا ينصر على اليمن يأمن قال الخطيب انما منعه ان يرد عليه فاذا كان الامام مجتهد لا ان يطلع هذا الشرع لا ان يزيل هذا الاجتهاد الخاطئ ولا يفهمه ولكن ليس بايش؟ بهذا الاسلوب الذي فيه مخالفه الادب وحصل امام من؟ امام النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكما قلنا خالد يعني معروف باسلوب من هذا الدين قال الخطيب رضي الله تعالى عنه رحمه الله انما منعه ان يرد عليه سلبا زجرا لعوف لئلا يتجرأ الناس على الائمه نعم الذي فعله عوف مع خالد كان امام ايه؟ توقع انه امام ايه؟ امام لا في الجيش وقف عليه تعالى له كذا كذا نحن هناك فهمت؟ نعم لئلا تجرأ الناس على الائمه وخالد كان مجتهدا فان بعض صلوات ربي وكرمه من هذا الباب حتى لا تجرأ الناس على الائمه على خالد عندما ينزل الى السلام ويرجع السلام في القاتل وهو معنى ان عوف انتصر على من؟ على قد وقالوا هذا الكلام وقالوا النبي عليه الصلاه والسلام ارجع السلف في القاتل فهذا فيه مثال تجروا على من؟ فيصبح كل انسان يرى امامه او اميره يجتهد ويقف ويتجرى عليه ويرى ان ذلك امرا مباحا حتى يكون فيما من اخر الامر من العوام الرعاه وغير ذلك. قال فان ضاع عليه الصلاه والسلام ثم قال خطبين من غير التعليل قليل قال واليخير من الضرر يتحمل الكثير من النفع. لماذا قد يقول قال طب ما ذنب هذا المدني؟ نعم هذا اذا قلنا اننا نشترك مع عوف في التثنيه على خليل. فهو ماذا قال هنا؟ قال ان خليل يتعلق بها صالح عام وصالح ايش؟ خاص. ايهما يقدم؟ صالح العام. ماذا قال معروف؟ قال واليخير من الضرر يتحمل الكثير من الناس. فنحن إن حرمنا ذلك المؤذن من حقه ولكن في مقابل أي شيء مقابل إيش؟ آه نعم مقابل هذا المصلحة العامة. وهذا الحاجة التي ذكرناها من قبل أن الضرر الخاص يتحمل لبقي الضرر العام الضرر إيش؟ لا. هذا الوجه الأول. هناك تعليم ثاني لابد أن ننظر أن يضم الاثنين معا أن يضم الاثنين إيش؟ نعم هذا الأول والثاني. الثاني ما ذكره ابن حزم في المحلة فقال لأنه علم انتبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن القاتل صاحب السلف أعطاه بطيب نفس لما قال أخذ من ذلك المدلين هذا السلف لم يرد عن المدلين أنه حزن أو شنع أو تكلم كأنه إيش؟ قابض بها إيش؟ نفسه ما شاء الله منه لأنه قابض بها إيش؟ نفسه قال لأنه علم أن القاتلة يريد معلق لكن من يجي تكبروا منه قال لأنه علم أن القاتلة صاحب السلف أعطاه بصيد نفس ولم يطلب خالدا به هل جاء وطلب خالدا به؟ إيش ما طلب خالدا به؟ الذي طلبه من؟ أو لأنه أخرى لما شلق به الحق على حسب السالي وكذلك رضي الله تعالى لأنه موقف موقف محمود ولم يطلب خالدا به وأن عوفا يتكلم فيه ما لا حق له فيه نعم قال وهذا هو نص الخبر يعني هذا موضع الخبر الذي نزل عليه كموضع صحيح لما أنا لا حق له فيه يعني إذا قلنا بأن المدبيء طابت نفسه بأن يأخذ خالد من السلف لماذا أنت تطالب بهذا الطلب وهذا أمر صحيح ولكن لماذا أنت إيش تزيد في الجراءة والتطور على قلب رضي الله تعالى عنهم جميعا هذا الوجه الأول الوجه الثاني مع الوجه الأول يظهر لنا المسألة بجلاء وذكرهما معا النووي في شرح المسلم فقال نجاب عن هذا الحديث وجهين أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك هذا وجه ثاني لأنه قال لعل الذي يمكن هذا وجه حسب الوجهين ويحتاج إلى مستند يقول لعل لكن بعد ذلك أعطى ليش هذا المدبي لكن هذا يحتاج نظرا دليل قال أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أخره تعذيرا له ولعوف بن مالك هنا من النووي يدخل ايش يدخل لا يدخل من مع عوف يدخل المدبي مع عوف نعم تعذيرا له فأنه يقول أن كذلك المدبي اشترك في التجرؤ على مال على خالد تعذيرا له والعوف بن مالك لكونهما أطلق ألسنتهما في خالد رضي الله تعالى عنه وانتهك حرمة الوالي ومن ولا إذا ثبت هذا الأمر فانتهى غيره وثبت أن هذا المدبي تجرؤ على خالد فيقول من النبي عليه السلام من باب العقوبة له لكن هذا لم يثبت هذا لم يثبت هذا الوجه الثاني لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين نعم وكان المقصود بذلك استطاب القلب خالد رضي الله تعالى عنه للمصلحة كما قلنا في إكرام الأمراء يقول الله تعالى أعلم الحق في هذا المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلف حق في القاتل وذلك من الوجوه بالإضافة إلى ما ذكر معنا ولكن هذا مجمل للترجيح نعم الوجه الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل خطيرا له عليه دينه فله خلفه نص صريح صحيح انتبه نص إيش صحيح صريح أن كان صحيح فهو مخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهما من نظام السنة نعم ولو ألفاظ أخرى وردت في كتب السنة منها عند الإمام أحمد بن داود من قتل رجلا فله خلفه رواه أنس من قتل رجلا فله خلفه وله رواية أخرى كذلك عند أحمد من تفرد بدم رجل فقتله فله خلفه من تفرد بدم رجل فقتله فله خلفه نعم كما في المنتقى ونقول أن هذه النصوص كما قلنا صحيحة صريحة فيما نحن فيه ولم يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بأي شيء من الأشياء لا بصفة ولا بحالة إلا غير ذلك من المخصصات فقوله من ألفاظ أي شيء العموم من ألفاظ العموم والعبرة عندنا بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب فالذي يأتي ويقول أن هذا يشترط له شرط إيمان أن يشرط كل من فعل فله ومن قتل فله هذا يحتاج إلى أي شيء يحتاج إلى وحمل قول النبي عليه السلام على هذه الصورة غير معتبر لأنه كما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص هم إذا قالوا أن لكم قالا يوم حنين من باب التمثيل من باب شيء من باب التمثيل نقول أن النبي صلى قالا في غير يوم حنين كما سبق معنا من باب الحادث في بدر في أولها وفي غيرها وفي واحد وفي موسى وفي غير ذات من المواقع هذه وحيدة الثانية نقول أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص حتى لو سلمنا لكم أن النبي قالا من باب التمثيل من باب التحريم من باب التشجيع يبقى هذا السبب يزول هذا السبب ويبقى ايش الماضي يبقى على السبب ويبقى شيء الماضي فالعبره بانه الفاظ لا بخصوص وبالاضافه لان هذا قول بغير دليل بالاضافه هذا قول بغير دليل نعم كذلك ان الاصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه انه تشجيع البعض يقال قول النبي عليه الصلاه والسلام من قتل قتيلا فلم يحرمه قالوا ان هذا ايش ان هذه فتوى وليست حكم ان هذه فتوى وليست شيء حكم هذه وقيد ايه يعني افرض من قيلك فيه افرض من قيلك ايه فيه. هذا كلام صحيح؟ هذا كلام يعني مكروه بوجوه مكروه عند كل الفريق. لما بقى ما لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص هذه واحدة. فهو ان قيلك في واقعة معينة فدون واقعة ويبقى اللفظ العام. هذا الاول. الثانية ان الاصل في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام خاصة القولي في خطاب ايه القولي من الاصل يخص القولي انه ايه تشريع تشريع ايه إلا أن يكون دليل أوضح من الشمس في رضاعة النهار أن هذا التشريع العام ليس على أموري وإنما وقف بأحد بواحد أو بحالة بمحالة. هل هناك دليل؟ ليس هناك دليل. ليس هناك دليل. أنا أقول أن أصل في خطاب النبي عليه السلام أنه تشريع العام. وعلى هذا فإخراج الخطاب ما من هذا الأصل في هذا الخطاب من قتل قضية فلا خلفه يحتاج إلى دليل صحيح صريح. يحتاج إلى دليل صحيح صريح. ومن ثم رد قول من قال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فلا فرده حكم لا يعم الكلام المردود بل هو حكم عام وتشريع الى يوم القيامه. نعم كذلك قول من قال انها فتوى ليست بحكم وعرض فتوى انها فتوى لوقاعه معينه كذلك هذا مردود وتحكم ليس عليه دليل. ولا دليل على كل هذه المخصصه. نعم كذلك شريحا ان الادله التي تدل بها المنعون كلها ادله احتماليه غير صريحه. كلها ادله ايش؟ احتمالية غير صريحة الدلالة على ما نحن فيه. بل في ثناياها كما ذكرنا عندما نفصلها عندما يعني نفصلها نعم بل في ثناياها ما يشهد لمظهر الجمهور. بل في ثناياها عندما نفصل ما تدل به المنعون نجد ان نفس ما تدل به المنعون هو دليل لمن؟ دليل الجمهور. نفس ما تدل بكثرة كما في قصد هذا الاجزاء وكما في قصد هذا المردي ما تدل به هو على التخطيط دليل الجمهور وليس نعم ولذلك ذكره اهل العلم وبوبوا له مذهب الترجمه فذكره البخاري وبوب له مذهب الجمهور وذكره مسلم وبوب له مذهب الجمهور وذكره المجد وبوب له كذلك مذهب الجمهور. فلذلك من اولا الادله الاحتماليه فان محمد ابدا لا يعارض المنصوص فضلا عن المعصوم كذلك كما ذكرنا ان الدليل اذا دخل الاحتمال بقر به الاستدلال. نعم بالضبط لان هذه الادله المحتمله في ثناياها وعند التامل يظهر انها دليل للجمهور لا عارضي. نعم أمر رابع والمراد فهم الصحابة. فهم إيش؟ وهذه الحجة عند النزاع. عند النزاع المحتمل أنت هنا جاب غير محتمل ولكن من الفائدة. هذه الحجة عند إيش؟ عند النزاع نقول كتاب وسنة تقيدها بفهم سلف الأمة. فقد يأتي مدة ويقول لك نعم أنا معكم هذا النص أقول هذا النص ولكن محمل النص ما لا يحتمل. فاستدل بحديث صحيح وهذا يعني قيمة التلبيس. قيمة التلبيس من سلف في كل زمان وفي كل خصوصا أصلا. يأتي بحديث صحيح. أو بآية من كتاب ربنا صحيح؟ هذا الحديث ليس فيها نزاع أو حديث من المحدث أو متماثل ليس هذا قضية ليس في الثبوت ولكن في الفهم. فيحمل آية ويحمل حديث معنى وفهم التفرغ به. فحتى نقطع عليه هذا الباب ماذا نفعل؟ نسأل سؤال من فهم من السلف فهم ثالث؟ هذا السؤال ملزم لكل من كذا حصرين إلى يوم الثاني. فنقول أن كلام الصحابة حجة وخاصة في عند النزاع بل هو الصحابة ليس فقط بحجة بل هو قيصر عند الثلاث أفهام. كفر عند ايش؟ عند الخلاف على فهم الصحابة أو فهم السلف حجة شرعية في دين الله وهي ليس فيها نزاع. ونقول وقد فهم أي الصحابة رضوان الله عليهم أن السلف حق للقائل بلا شرط أو قلب. أن السلف حق للقائل بلا شرط أو ايش؟ أو قلب. ومر معنا نصوص كثيرة واكد لنا هذا الأمر منها منه مر معنا ما أخرجه الحاكم والذهبي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال أن عبد الله بن جحش قال يوم واحد تعالى بنا ندعو. تذكرون هذا القصة؟ بما ذهب الإسلام سعد بن أبي وقاص عبد الله بن جحش يدعو كل مهمة اللهم ارزقني رجلا كذا كذا كذا فقالوا نصوم تذكرون الحديث. نعم الشاهد فدعا سعد فقال اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الضفر النصر قال حتى اقتله الشاهد واخذ ثلاثة. ماذا قال الصحابي؟ اخذ ايش؟ دلالة على ما هو مستقر عنده ان السلب حق لمن؟ حق لقدر ولذلك دعا. دعا الله ان يرزقه وهذا من باب الرزق. جوع رزق تقول ايش؟ تمشي فكان دعا الله ان يرزقه من هذا المكتوب. لماذا؟ لما تقرر عنده ولما شاء وانتشر عند الصحابة ان السلب يقاتل. وليس هناك ادنى اشارة الى استئذان الامام او عدم استئذان الامام شرط الامام او عدم شرط الامام. فقول هذا شرط تحميل النص ما لا يحتمل. نعم يعني هذا نص اخر كذلك ما روى احمد باسناد قوي ما روى معنا في قصه قتل صفيه اليهودي يوم خندق. نعم صفيه محرره في قضيه بن عمود ماذا قال حسان بن شرط رضي الله تعالى عنه وانا الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأين كان الجيش وأين كان عامة المسلمين؟ كان في الغزو. هذا قصة حدثت داخل المدينة. إنما جاء لهذا الهدي حتى يطلع على الأوراق. وكان النبي عليه السلام الذي هو الإمام خارج المدينة. فأين لها أن تعرف هل أذن الإمام أو لم يأذن لها الإمام؟ هل شرب لها الإمام أو لم يشرب لها الإمام؟ أين لها أن تعرف هذا؟ هذه وحيدة. أثري أنها إيش؟ امرأة. نعم. أنها امرأة. تخيل امرأة تقول هذا الكلام معناه أن هذا الحكم حكم مقرر منتشر حتى عند النساء. حتى عند إيش؟ النساء. وهذه الآية لا تحتمل مناقشة الله تعالى أعلم. نعم. نص ثالث كذلك يدل على فهم الصحابة في حديث أبي قتادة المتفق عليه الذي مر معنا من الجملة الأخيرة عندما قال الرجل سبق يا رسول الله كان أبوه عندي فأرضي عني يعني يعطيه شيء وأنا أخذ الشرب. نعم. هل دلالة؟ انتبه هذا دلالة أن الصحابة أن الرجل المتحدث لا يستطيع أن يأخذ الشرب إلا برضاء من؟ إلا برضاء الصحابة. هذا دلالة أنه حق لمن؟ لأبي قتادة. هذه الوحدة الثانية قال الصديق رضي الله تعالى عنه داها لا الله لا الله هذا القسم اذا لا يعمد الى حسد من اذن الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليعطيك خلفه فقال ايش فنسب الخلفه الى من الى ابي قتاده بل انه مستحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك الصدق فاصدق النبي كذلك لابد من الصدق رضي الله تعالى عنه في نفس التاكيد هذا تقول دلاله ظاهره على ان الخلف لقاتل قال النووي فهذا الحديث وفيه ان الخلف للقاتل ثم قال لأنه أضافه إليه فقال إيش؟ يوفيك الخلبة فأضافه إليه دلالة أنه إيش؟ نجلة ما قال الإمام وهو في ماذا قال؟ نعم فقال أي صدق يوفيك الخلبة نعم قال الشوكري أضافه إليه أضاف الخلب إليه باعتبار أنه ملكه أو ملكه أو أنه ملكه نعم باعتبار أنه إيش؟ ملكه فذلك ذلك أن الخلب حق لمن؟ للقاتل هذا هو مقام أنا وعلم في كثرة للدلالة على ماذا بني جمهور أهل العلم من أن الخلف حق يقاتل ويأتي في ذلك كما هي العمدة دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه بظاهر النص الذي إذا رمت هذه المعارضات التي عرضوا المعارضون على صحة المعارضة المعتبرة من قتل قتيلا فلا يخلفه نعم تبقى معنا مسائل متعلقة بالخلف من شروط مصممات كيف إن شاء الله تباع في الدروس القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم ذكرنا الخلاف في هل هو القاتل المجرد القاتل أم بشرط الإمام أم بشرط الإمام بمعنى أن يقول الإمام هذه المقولة المشهورة من قتل قتيلا فله سلم وذكرنا الخلاف فيها ثم رجحنا قول الجمهور بأن السلف حق القاتل إذا قال الإمام ذلك يقول شرط أو لم يشترط نعني بأن هناك مسميات عامة لهذه المسألة وكلها مبنية حول فهم العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك من قتل قتيلا فله سلبه في هذا الصراح نعني أن الاستنباطات الفقهية من هذه الجملة النبوية نعم ومسمى نقول وضع العلم ونقصد بذلك الرسول وضع شروط الاستحقاق السلب وضع شروط الاستحقاق السلف قلنا أن الجمهور على أن السلف حق للقاتل صحيح؟ إلا أنهم قيدوا هذا الحق بجملة مشهورة بجملة مشهورة بمعنى على فهمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قتل قتيلا فله سلم إذا توفرت هذه الشروط قالوا وقلنا بأنه حق لازم للقاتل نعم هذا تخلفت لا يثبت هذا الحق كما سنرى قال المقدمة الفصل الرابع قال إنما يستحق السلف بشروط أربعة بعدما رجح قول الجمهور بأن السلف حق القاتل. ثم ذكر أن هذا الحق له شروط لابد من توفرها. نعم. وانتبه لهذه الشروط. طبعاً هي فيها خلاف. يعني كل شخص فيه. نعم. قال أحدها الشرط الأول على أربع شروط. أحدها أن يكون المقتول من المقاتلة. انتبه. لما هي شروط تعلق بالمقتول. فيأتي معنى أن شروط تعلق بالقاتل. فيأتي معنى أن شروط تعلق بأي شيء بصفة القاتل. ثقة فقط، ولا هو مستفاد من كلام النبي عليه الصلاة من هذه الجملة التي تكون أربع كلمات أو خمسة من قتل قتيلا، وخص حول هاتين الكلمتين كل هذه الشروط حول هاتين الكلمتين من قتل قتيلا فله سلوه. قال أحدها أو الشرط الأول أن يكون المقتول من المقاتل، لو أن الأم مرة مقاتلة تحضره معك من ذلك الثاني قدام الدماء مع المقاتلة الذين إيه؟ لديهم قدرة على القتال، لديهم قدرة على إلقاء القتال في الخارج على أحناف. معنى ذلك أن أهل الحرب على قسمين، مقاتلة وغير مقاتلة، وهذا صحيح أم لا؟ صحيح. فما المراد بغير المقاتلة؟ الأصناف التي استثناها الشارع إما نصا وإما قياسا. تكون من الأصناف التي تحدثنا عنها المرأة والطفل والشيوخ والذمنة والهرمة والعميان إلى غير ذلك من غير المقاتلين. هذه إشارة في الشرط الأول، إشارة في الشرط الأول أنه لو قتل غير المقاتلة ليس له ليش السبب، إنما قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قاتلا أي من المقاتلة، وهذا شرط صحيح، أي من الذين يبشرون قتال من خف الأعداء، لأنهم في الغالب الذين يخرجون. أما غير المقاتلة فتقدم النهي عن أي شيء عن قتلين، تقدم النهي وذكر الخلاف عن قتلين. قال أحدها الشرط الأول أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، إشارة إلى هذه الأصناف ما تذكرون درسها، إشارة إلى هذه الأصناف التي تقتلها الشارع إما نصا أو قياسا الذين يجوز قتلهم. فأما إن قتل امرأة أو صبية أو شيخا ثانية أو ضعيفا مهينة ونحوهم ممن لا يقاتل، هذه الأصناف كما قلنا في المرة الحديث عنها، قال لن يستحق سلبه. إذا قتل أي صنف من هذه الأصناف التي يسمعها الشارع فليس له أي شيء السبب. قال ايش يحدث في مالهم؟ يحدث اي شيء؟ يحدث في مالهم. نعم. قال لا نعلم فيه خلافة، لا نعلم فيه شيء خلافة. نعم. قولنا لا نعلم فيه خلافة والله تعالى أعلم يعني في شيء، يعني ليس فيه يعني نعم من الدقة، لأن الحافظ نقل أن أبا طوف والحمد قالوا استحقاق الشرف حتى لو كان المقتول من غير ايش؟ المقاتلة. قالوا بأي شيء استحقاق الشرف حتى لو كان المقتول من غير المقاتلة، ولكن الله تعالى قال هذا مرجح وما ذهب اليه الجمهور، وما ذهب اليه الجمهور ان حديث النبي عليه الصلاه من قتل قتيلا اي من يجوز قتله ابتداء، وهم من المقاتله ليس غيرهم. نعم. والا فالله قد تكلم عن قتل هذه الاصناف كما مر معنا. قال لا نعلم فيه خلافه من قال، وان كان احد هؤلاء يقاتل من الشرطه فلو ان ما قاتلت سكر أم لا تسكر؟ سكر. وإذا جول الشارع قتلا إذا يجوز أخذ إيش؟ السلبة. نعم. الكلام المنتهى الدقة. نعم. قصير طيب. عكس ما أطلق أبو ثورة بن نوير. فإذا قاتلت المرأة أو قاتل الصبي أو قاتل الشيخ أو قاتل الهرم إلى غير ذلك من هذه الأصناف التي مر معنا الحديث عنها. نعم. إذا قتلت تقتل. يجوز الشارع أي شيء؟ قتلا. وإذا جوز الشارع قتلا إذا يجوز أخذ السلبة. ثم تدخل في عموم خطاب النبي عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه. قال وإن كان أحد هؤلاء يقاتل استحق قاتله سلبه لأنه يجوز قتله، لأنه يجوز قتله. ثم قال ومن قتل أسيرا له أو لغيره لن يستحق سلبه لذلك. مرة ثانية المسألة في حديث عن أسر المحاربين، في الحديث عن أسر المحاربين، هل يجوز الإنسان أن يقتل أسير غيره؟ نعم. يحتاج على المسلم الآخر الذي أسره ويقتله؟ الأصل لا، الأصل لا شيء إلا، ولكن يقال بالجواز، يقال أي شيء بالجواز، لما فعله من تذكرون؟ بلال رضي الله تعالى عنه وجماعة من الأنصار في قتل أمية ابن خلف، أمية ابن خلف. نعم. فإذا قتله لا يصل إيش سلبه. نعم. مشاهد معنا مزيد من هذه المسألة، مسألة الأشياء، مسألة هذه الأشياء، هل يقف في عظم قول النبي عليه السلام من قتل قتيلا فلا سلبه أم أنه مخصوص؟ نعم. صحيح أنه مخصوص، وصحيح أنه مخصوص. نعم. المراد بهذا النص من قتل قتيلا أن في حال المقاتلة، في حال المقاتلة. الثاني الشرط الثاني، والشرط الأول إيش؟ أن يكون المقتول من المقاتلة، وعرفنا معنى المقاتلة. الشرط الثاني أن يكون المقتول في منفعة غير مسرا بالجراح، من يكون في منفعة؟ منفعة لمن؟ لكفار، منفعة المسلمين، منفعة لكفار، منفعة لقومي، يعني إيش؟ صاحب إيش؟ صاحب قوة أو صاحب شوكة أو صاحب منعة، ينفع قومه، صحيح؟ هذا الذي إذا قتله المسلم أخذ سلبة، إشارة إلى أي شيء؟ إلى رجل مريض ضعيف مخمل، ليس به رمق، وجد أنت أخذته. ياخذ سلبه عند الجمهور، لا ياخذ سلبه. لماذا؟ لان السلب كما سياتي معنا عباره هامه، هو عباره عن اي شيء مقابل المخاطره، مقابل ما تخاطر انت بنفسك وتغرز بها الدخول في هذا القتال تاخذ السلب. نعم. اما في الشيخ المسند العجوز الهرم الذي ليس فيه نفس، ليس هناك معنى ايش؟ ليس هناك معنى المخاطره، ليس هناك معنى المخاطره، وهذه مبناه على تعليق او النبي عليه السلام من قتل قتيلا فلا يسلم. لماذا خص قائل بالسلام؟ لماذا؟ لانه غرر باي شيء، غرر النحو وعرضها للمخاطر، وقتل ذلك الرجل فاستحق ان ياخذ اي شيء. اما الذي ياتي الانسان مقعد او خراش الجراح وليس به رمق ثم اجهز عليه ياخذ السلام، لا ياخذ السلام. وفيها نص لا تذكرون، نص مال خص قتل ابي جهل، قتل ايش؟ ابي جهل. فالعلماء الانصاريان اشتركا وبه وفيه نفس وفيه رمق حتى جاءه من ابن مسعود واجهز عليه، وله تخطب مع السلام المعروف. نعم. فرغم ذلك كان السلام لمن؟ لمعاذ بن عمرو بن جمره، ولم يقض منه ولم يعطى الذي قتله حقيقه وهو عبد الله. لماذا؟ لان على التحقيق الذي قتله حقيقه هم الغلماء الانصار، وحتى الاول منهما معاذ بن عمرو بن جمره. نعم. ولو ترك لكانت روحه ايش؟ ستخرج. ولو ترك لكانت روحه كما قال القائد لكاد ان يقطع، تركوه وهو يكاد ان ايش؟ ان يقطع. نعم. ولكن الصوره الظاهره ان الذي اجهز عليه هو ابن مسعود، ولكن الحقيقه حقيقه القتل هو مسعود بن خليل. نعم. قال ان يكون المقتول فيه منفعه غير مسخن بالجراح، غير مسخن. ما معنى مسخن بالجراح؟ يعني اخذته الجراح، يعني خلاص، يعني كما قلنا لو ترك وحده من شده نديه من جراحه. قال فان كان مسخنا بالجراح فليس لقاتله شيء من سلامه. نعم. نحن نقول لو تذكرون تقصر العلمين الانصاريين ان النبي عليه السلام قال عن البحث والاستقراء، بحث وايه؟ فنظر السيوف حتى يعرف من الذي ايش؟ بضربته كان متسبب في اي شيء في قتله، وان تركه به رمق، وان تركه باي شيء برمق، ولكن هذه الضربه هي الضربه التي بالفعل جعلته على حافه الموت. قال فان كان مسخرا بسبب هذه المساله قناه، بسبب هذه التفصيلات، لانها مبنيه كما قلنا من قتل قتيلا. من مراد من قتل؟ هل مجرد الصوره الظاهره ولا حقيقه القتل؟ نعم. لا نحبسه بالقتل، لا نحبسه لانه هو الذي يقطع، هو الذي يقطع رقبته او تخرج على يديه روحه على ان يكون متسببا في قتله. هنا التسبب، المراد هنا اي شيء، ان يكون هو المتسبب في قتل ذلك المقتول. قال فان كان مسخنا بالجراح فليس لقاتله شيء من سببه. ثم قال وبهذا قال مشحول وجرير بن مدخول وجرير بن اسمر والشافعي ثم استدل، قال لان معاذ بن عمرو بن الجموح اثبت ابا جهل. ما معنى اثبته؟ نعرف معنى يعني ضربه ضربه ايش؟ اثبته يعني جعلته في حكم من؟ في حكم الموت وان كان به نفس وراء، ان كان به رمق. نعم. نعم اثبت ابا جهل وزفف عليه ابن مسعود. اما الصوره الظاهره فانها لمن؟ ابن مسعود. ما كان يتكلم معه كلام معروف الحوار معروف هذا. ثم قال لقد التقيت مرتقى صعبا يا رجال منا. هذا جيش بدل ما كان يتكلم وكان لديه قدره على اي شيء اكثر، ولكن الضربه كانت ضربه مميته حكما لا حقيقه. كانت ضربه مميته ايش؟ حكما لا حقيقه. اما الصوره الظاهره الذي يقول والذي قطع رقبته كما تشعر، ورغم ذلك النبي عليه السلام الشارع قبض سلبيه لمعاذ بن عمرو بن الجمره. نعم. فهذا فيه دلاله ظاهره على هذه المساله، ان الحقيقه انه لو جاءه لو جاء الثاني وكان في حكم وكان مسخن بالجراح احدث جراحته ثم زفف عليه وقطع راسه، السند يكون لمن؟ للمتسبب، يكون للمتسبب. نعم. قال ان معاذ بن عمرو بن الجمر اثبت ابا جهل وزفف عليه ابن مسعود، فقضى النبي صلوات ربي وسلامه عليه بسلبيه لمعاذ بن عمرو بن الجمر، ولم يعط ابن مسعود شيئا. نعم. هذا الصور. ثم ذكر عدة صور، ذكر عدة صور تعالي رحمه الله. قال وان قطع يدي رجل ورجلين وقتله اخر، جاءتنا الاول الشعر قطع اليدين والرجلين وتركه، قطع اليدين وتركه، وجاء الثاني فقتله. من المذنب هنا؟ الاول بلا خلاف، المذنب الحين هنا من؟ الاول، لان لو هو بالفعل الذي يفتح الراعي للمسلمين، يعني فتركه في حكم اي شيء؟ في حكم اي شيء بدون رجلين، بدون يدين وبدون رجلين، لسه ايش؟ خامده. يعني قال وقتله اخر صالح فاختلف بالقاطع دون القاتل، بالقاطع دون ايش؟ اذا نفهم من هذا معنى كلام النبي عليه الصلاه من قتل قتيلا، وهذا النصوص كما قلنا تفهم بفهم اهل العلم العام. نعم. قال فاختلف بالقاطع دون القاتل لان القاطع هو الذي كف المسلمين شره، كما قلنا نرجع لتعليل اعطاء السلف بالقاتل. لماذا؟ ما في مقابل اي شيء، في مقابل اولا تبريره بنفسه وتعرضه بالقتل، ثم في مقابل انه كف اذى ذلك المقتول عن من؟ عن المسلمين. نعم. نعم. ثم ذكر الصوره الاخرى، قال وان قطع يديه او رجليه وقتله الاخر. الصوره الاولى قطع اليدين والرجلين، قطع اطراف الاربعه، صحيح؟ فاذا قطع اليدين فقط وتركه برجليه، او العكس قطع رجليه فقط وتركه بيديه، تختلف الصوره؟ تختلف طبعا. تختلف الصورة الأولى، رجل بدون أي شيء، بدون أطراف، إيش لا فائدة، فهو أول من يتمنى أن يتخلص منه، إيش عاد عليهم، وفي حكم اليوم الميت، وفي حكم ان الميت حكمه ان الميت ميت حقيقه. طيب رجل بيدين بدون رجلين يستعني قتل ام لا يستعني قتل في منفعه لقومه في منفعه الثاني يرمي الثاني يفعل اشياء كثيره باليدين وخاصه في عبد الله حضره ايام لا يستعني قتل سياره يستعني يتحرك اشياء كثيره يديرها. طيب رجل برجلين بدون يدين يستعني يفعل يستطيع كذلك اقل لا يستعني يفر ويهرب يستعني يفر ويهرب. قال وإن قطع يديه أو رجليه وقتله الآخر قال كالسلف عند الشيخ ليس المسلم قال كالسلف انقطع في أحد الوجهين لأنه عثر فأشبه الذي قتله هذا الوجه ليش الأول. قال والثاني سلبوه في الغنيمة لأنه إن كانت رجلاه سالمتين فإنه يعدو ويكسر من على يعدو يجري ويكسر معنى يكسر يكسر السواد سواد ليش المحاربين. قال وإن كانت يداه سالمتين فإنه يقاتل بهما معنى لا يقاتل بهما فلم قال فلم يكفي الصافع شره كله نعم فرق بالفعل شره على المسلمين وضقت منفعته على الكافرين. قال ولا يستحق القاتل سلبه لأنه مسخن بالجراح فلماذا لا نقول أن القاتل يأخذ السلب لأنه جاءه هو إيش ممتنع ولا مثبت ممتنع ما فيش قوة لكن إيش من الجراح بقوة شوية ما معنى ممتنع وما معنى مثبت ممتنع ما معنى ممتنع ما زال بأي شيء بقوته الرأسية ما زال بقوته ليش بقوته وشوكته ومنعته ما معنى ممتنع يستطيع أن يقاتل ويدافع عنه هذا بالفعل يستطيع أن يقاتل ويدافع عنه ولكن إيش بصورة أي شيء بصورة جنسية يعني بصورة ضعيفة ولكن كنا أن استحقاق الخلاف كان شرفي مقابل المخاطرة فالشرف فيه أن يكون المقتول لديه قوة ومنعة أي غير مفهم بالجراح. نعم. قال وإن قطع إحدى يديه وإحدى رجليه ثم قتله آخر قطع يد اليد اليمنى مثلا والرجل إيش اليمنى قال ثم قتله آخر قال فسلبوه غنيمة فسلبوه نفس عليه لأن شره لم يفهم عن المسلمين. قال واحتمل انه القاتل لانه قاتل او قاتل لمن لم يكن المسلمين شره. قال وان عارق رجل اخر فقتله اخر فاستلب القاتل فاحمل الصوره واحد امسكه والاخر ايش قتله. قال وبهذا قال الشافعي وقال الزعيم هو المعامل يعني هذه حقيقه يعني ترجيح شافعي يعني يحتاج مرات يعني يكون الأولى يكون السلف بينهم يكون السلف إيش بينهم يكون بينهم هذه كانت معنى ابن قدامة ربه. نعم ثم قال ابن قدامة ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجح عن السلف بالقاتل لا للصورة لا للمعنى قال من قتل قتيلا فله سلبوه يعني هذا العموم يرد في كل هذه الصور. قال ولأنه كفى المسلمين شره فأجبى ما لو لم يعانقه الآخر وكذلك لو كان الكافر مقبلا على رجل على رجل مقاتل فجاء آخر من ورائه فضربه حديث عمر. نعم لو أن في قتال بين المسلم وبين الكافر فجاء مسلم آخر من خلف هذا الكافر وقتله السبب من؟ للقاتل. وين هذا في نص ما تذكرون؟ نص أبي قتادة حديث إيه أخر مخالف إسرائيل. نعم قال فقتلوه فسلبوه لقاتل بدليل قصة أبي قتادة. نعم ثم ذكر الشرط ليش؟ الشرط الأول أن يكون المقتول من المقاتلة. الشرط الثاني وشرط الفروع أن يكون إيش؟ المقتول إيش؟ غير مدخل بالجراح. أي أن يكون المقتول ممتنع أو ممتنع أن يكون المقتول ممتنع. قال الشرط الثالث أن يقتله أو يسكنه بجراح تجعله في حكم المقتول. أن يقتله هذا خلاص حكم في الحقيقة. ليس سهلا أن يقتله. طيب فدخل في اللفظ حقيقة وحكمة. فالصورة الأخرى أن يتركه إيش؟ مسخن بالجراح تجعله في حكم المقتول. تجعله في حكم إيش؟ المقتول. ويشهد لذلك قصة من؟ الغلامين الأنصاريين. نعم قال أن يقتله أو يسكنه بجراح تجعله في حكم المقتول. قال أحمد لا يكون السلف إلا للقاتل. لا أحمد قال ربنا رواية عنه. قال لا يكون السلف إلا للقاتل. فهل الحقيقة ولا حكمة؟ يجينا إيش؟ الحقيقة. لكن هذا كلام معتبر ليس مغيرون في حديث من الغلامين الأنصاريين لأنهم ما قتلا حقيقة ولكن قتلا حكمة ولكن قتلا أي شيء حكمة. قال وإن أثر رجلا لم يستحق سلبه انتبه لهذه الصورة لو أن مسلم قتل كافر يأخذ أي شيء سلبه طب لو أثره لا لأن حديث المناط أي شيء لا أثر ولا قتل قال يقتل هذا على ذلك لا يقتل هذا على ذلك وكما لم يرد لدينا أبدا أن النبي عليه السلام أو غيره من أئمة الكرام من بعده أعطوا السلب لمن؟ الآثر أعطوا السلب الأخير لمن؟ أثر الرجل لم تجد لا في لا مقربة عن ذلك. قال وإن أثر رجلا لم يستحق يخشى لبيه سواء تلوج الإمام أو لم يقتل. حتى لو هذا الأثير أمر الإمام بضرب عنقه فيأخذ خلبه لا يأخذ خلبه. هنا الإمام يقول يساوي بين أي شيء بين القتل وبين الأسر. إذا يقول أنا العلة أو المعنى واحد. لكن هذا الكلام ليس صحيح. هذا الكلام ليس بصحيح. قال القاضي إذا حقر رجلا فقتله الإمام صبرا فسلبوه لمن أسره. يقول لو أن الإمام أسر رجلا ثم قام واحد مسلم فقتل ذلك المأسور أو ذلك الأسير يأخذ أي شيء فالسلب. يقول انه يكف العموم من قتل قتله ولم يحدد ان جاءت صوره او شكر قتله ولكن كما قلنا هذا عموم مقصود. قال لان الاسرى اصعب من القتل. يريد ان يكون عمليه قياس يريد ان يكون عمليه قياس. قال اذا استحق خلبه بالقتل كان تنبيها على استحقاقه بالاسر ولكن هذا يعتبر يعني من شذوذ الاقوال. قال وان استحقاه الامام كان له فداه او رقبته وسلبوه لانه كسب المسلمين الشره. مرت معنا هذه المساله دكتور بالتفصيل. قلنا ان التصرف في الاثاره او في الاصل للامام للامام قد ليس كسلا لذلك اخرجناها من اي شيء من مساله ايش؟ من مدح الغنيمه. لا تذكرون قلنا ان هناك امور تخرج من مدح الغنيمه. هنا التصرف في المال في الرجال الاحرار البالغين المقاتلين الذين هم الاسرى. قلنا التصرف في الاسرى اتفق اهل العلم على انهم ردوا لمن؟ لمن؟ كما ذكر المقاتل يقع لديهم الاصلح من امور ايش؟ خمسه. يصلح حين الاصلح من اثنين امور خمسه. فهذا الكلام الذي ذكره القاضي او ذكره مقول يرده ما يصبه. قال ولنا يقول المقدمه ولنا ان المسلمين ذلك ما قلنا هذا العموم بالفعل عموم مخصوص أثروا الأسرى يوم بدر. المسلمين أثروا الأسرى من يوم بدر وفي يوم واحد وفي غير ذلك من الأيام، صحيح؟ ولكن هذا ورد أن جعلت لم أعطى السلف لمن يقتل الأسير أو لمن يأكل الأسير أبدا ما ورد. رغم كثرة هذه الوقائع. قال ولنا أن المسلمين أثروا الأسرى يوم بدر فقام النبي صلى الله عليه وسلم أكبتر النضر من الحارث واستبق سائرهم فلم يعطي من أثرهم أسلابهم ولا فداءهم وكان فداءهم غنيمة. معروف أن مال فداء الذي يؤخذ من الأسرى مقابل التكفين يوضع فيه هو حمال غنيمة يوضع حمال غنيمة ولم يرد عن عبادة السلام بشلاح ذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل السلف للقاتل. يريد أن يقول ليس ليش الآثر لمن يقول وليس الآثر بصعب عليه. فرق طبعا بين الناس وبين القتل. كما قلنا أن القاتل أنه ضرب لأي شيء بنفسه وعرض نفسه لأي شيء في المخاطر. قال وليس الآثر بقاتل ولأن الإمام مخير في الأسرى مثل ما ذكرناها ولو كان لمن أسره كان أمره إليه دون إمام. فقلنا أن سلب المأسور يأخذه الذي أسره هذا معناه أن تصرف في الأسير لمن؟ للمقاتل الذي أسره وليس الإمام. وهذا الثالث ما تقدم. قال الشرط الرابع وهذا المهم وهذا الذي والله تعالى أهل وعلم بنيت عليه هذه الشروط. قال الرابع أن يغرر بنفسه في قتله. أن يغرر بنفسه أي شيء في قتله. إيش معنى يغرر بنفسه؟ فقد يقتله القتل أو بطريقة ليس فيها تغريب فيخرج من العموم. مفهوم؟ يريد أن يقول أن قوله من قتل قتيلا له صفة له صفة لا شيء لا صفة يستحق الخلف بها. فإذا خلفت هذه الصفة لا يكون في الاستحقاق أو يتخلف شرط الاستحقاق. هذا الصفة أن يكون في صفة قتله له مغررا بأي شيء بنفسه. ما معنى مغررا بنفسه؟ معرضا لا للخطر. معرضا لا لأي شيء للخطر. ومن ثم يستحق السلف في مقابل تغريره بنفسه أو تعريضه إياها للخطر. قال أن يغرر بنفسه في قتله. قال فعما إن رماه بشأنه. نعم. أنت مثلا تجلس هنا خلف حكم. أنت إيه حكم؟ فبينك وبين الكفار ما شاء الله من الكفار. وضربت شأن وقلت بسم الله الله أكبر فأصبت الشأن فقتلته. هو في وادي هو في حكم وانت في حكم تخيل مثلا هل تاخذ في هذا تدخل في هذا العموم؟ لا تدخل في هذا العموم لا تدخل في هذا العموم. قال فاما ان رماه بسهم من خط المسلمين فقتلوه فلا سلب له فلا ايش؟ فلا سلب له. قال احمد السلب للقاتل انما هو في المبارزه لا يكون في هذه ليس قصد المبارزه التي تكون بين الصفين قبل امتحان المعركه لا وانما قصد في امتحان مواجهه في امتحان اي شيء امتحان مواجهه. مفهوم؟ ليس قصد المبارزة شرط أن تكون هذه المبارزة قبل المعركة أن يخرج خارج من هنا وخارج منها ويتبارزان. ألف أدخل طبعا في استحقاق السلف صحيح. لا لما يقصد أحمد كل قتال في أي شيء مواجهة بين القاتل وبين المقتول بين القاتل وبين المقتول حتى يخرج القتال الحد الذي ليس فيه تعريض النفس في الخطأ. قال وإن حمل جماعة مسألة وإن حمل جماعة من المسلمين على واحد فقتلوا خمسة أو ستة أو سبعة أو أكثر انفتحوا على كفر وقتلوا. نعم السبب لنا هنا السبب للجميع السبب غنيمة هنا السبب أي شيء السبب غنيمة. قال فالسبب دخلت الغنيمة لأنهم لم يبرروا بأنفسهم في قبله. لأنهم لم يبرروا إيه؟ لماذا لم يبرروا؟ يريد أن يقول أن قضية قضاء جماعة أربعة أو خمسة أو ثلاثة أو أكثر من ذلك على فرض مسألة إيه؟ في الغالب أن مسألة ميسورة سهلة، في الغالب أن مسألة ميسورة سهلة، فليس في هذه المخاطرة التي استعصر بها الخلاف. قال وإن اشترك في قتله اثنان، نعم، اشترك في قتله شيء اثنان. أما مسألة يعني بعض أهل العلم من شمل الناصرين كالشوكاني قد يكون الخلاف مشاركة بينهما. يصح الخلاف بين من؟ بين الاثنين. انظر ماذا قال ابن قدام، قال وإن اشترك في قتله اثنان فظاهر كلام أحمد أن سلباه غنيمة، أن سلباه غنيمة. لماذا؟ نفس العلة لعدم وجود الايه؟ المخاطرة أو التبرير بالنفس. قالت انه قال في روايه حرب انه السلف اذا انفرد بقتلك، اذا انفرد بشيء بقتلك. وهذا حديث قد يخرج له نص مشروع مر معنا، من يذكره روايه ابي داود، من تفرد بدم رجل فقتله. تذكر هذه الروايه اللي كانت في الدرس الماضي، من تفرد بدم رجل فقتله فله سلف. من تفرد، نعم، صلى الله عليه وسلم. قال وحكى ابو الخطاب عن القاضي، هذا قول القاضي بن حازم، انهما يشتركان في سلفه، وهذا كما قلنا من اشترى الشيطاني، نعم، أنهما يشتركان في سلبه لقوله نجاة السلام من قتل قتيلا فله سلبوه. قال وهذا يتناول الواحد والجماعة، لفظ من كما قلنا من الفاظ ايش؟ العموم. فقال يتناول الواحد والجماعة، ولأنه اشترك في السبب الذي هو ايش؟ القتل، فاشترك السلب. قال ولنا مسلمة، ولنا نريد ان نرجح، ولنا ان السلب انما يستحق كما قلنا هذا كله مبني على فهم هذه العلة، من قتل قتيلا فله سلبوه. لماذا ينفرد بالسلب دون باقي الجيش؟ نعم، ومنها مرة معنا من قبل تذكرون أن الواحد لو ذهب طليعة للجيش وغنم أموالا كثيرة أن هذه الغنيمة يشارك فيها من؟ باقي الجيش، فلماذا قلت السلب إذا بالقاتل؟ نعم، كما قلنا جزاء أو مقابل التبرير. قال ولنا أن السلب إنما يستحق بالتبرير في قتل، بالتبرير في قتله، ولا يحصل ذلك بقتل الاثنين. إذا قتل اثنان رجلا فليس فيها إيش؟ تبرير. إذا يقول أنهم يعني تماما من الخطأ. وهذه المسألة يعني قد تكون غريبة ولكنها ليست بمضطربة. قال ولا يحصل ذلك بقتل الاثنين فلن يستحق بالسلب كما لو قتلوه جماعة. ثم قال وهذا ربما يكون الأقرب، هذا الدليل يذكره ربما يكون الأقرب. قال ولم يبلغنا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شرك بين اثنين في السلب، شرك بين اثنين في أي شيء. وهذا يشهد له نص الصادق، لا تذكرون نص من نص الغلامين نص الرجال، صحيح؟ فلو كنا على التحريف بحديث أنهم يشتركان في السلب لا أشرك النبي عليه السلام بين معاذ ومعاذ، بين معاذ بن عقراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. نعم، وأنا النص واحد فعلا، النص المثال واحد. وقلنا أن الترجيح كان يحتاج النبي عليه السلام عملية بحث واستقراء دقيقة. نعم، فلو كان المسألة مشروعة لا تفرق بينهما النبي صلى الله عليه وربي وسلم عليه. فلما لم يشهد بينهما عرفنا أن الاستحقاق بالفعل مقابل التبرير ويكون لفرض واحد. وهذا يؤكد كما قلنا من تفرد رواية أبي داود، من تفرد بدم رجل كافر فله سلبه. نعم. قال فإن اشترك اثنان في ضربه وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر فالسلب له، لأن أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عطاء، وأتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأخبره فقال كلاكما قتل، وقضى بسببه معاذ بن عمرو بن الجموح، رغم أنه قال كلاكما إيش؟ قتل. قال الله تعالى أعلى وأعلم يقوي هذا المذهب، يقوي هذا المذهب. قال وإن انهزم الكفار كلهم، انتبه هذه كلمات مبنية على فهمين، من قتل قتيلا فله سلبه. لو أن الكفار، طبعا ليس هناك خلاف أننا لو أن الكفار في حالة إقبال علينا، في حالة هجوم علينا وقتل مسلم كافرا فله أي شيء سلبه. الكفار في حالة إيه؟ في حالة إقبال، في حالة هجوم، صح؟ طب لو أن الكفار انبحر وولوا الضبع، انهزم هذا الجيش، ولوا الضبع الجيش بأسر الكفار، الجيش إيش؟ بأسر. نعم، ولوا الأضباء، فصار المسلمون يضعون على قوم حيثما شاءوا. فهل الذي يقتل الكافر حال توليه الضبع، حال من حال انهزام هذا الانهزام الظاهر، هل يقتل السلب ام لا؟ نعم، كما قلنا مبني على اي شيء؟ على التغيير. هل هناك هنا قالوا لك على التغيير؟ ما في تغيير قضاء السلاح حيثما ايش؟ حيثما شيء، انت تقتله حيثما شيء. انظر ماذا قال؟ قال وهو يفرق بين انهزام الجيش وانهزام الفرد من كفار. قال وان هزم الكفار كلهم فأدرك انسان منهزم منهم فقتلوه فلا سلب له. لماذا قال؟ لأنه لم يغرد في قتله، لأنه لم يغرد في أي شيء في قتله. هذا انتبه، هذا ليس أفهم منهم عن العموم، من قتل قتيلا لكن هو محاولة أي شيء لفهم أي شيء لفهم العلة، لفهم العلم. يفهمون أن النص على العموم، ولكن يقولون ما فقه هذا النص، ما فقه إيش هذا النص، ما معنى قتل قتيلا حتى يستحق به السلب. خلاص ما أين أين تعاوشر من نريد أن ينجز نفسه. أنت قدرت بمثال سهولة ومثال فلم تبذل المجهود حتى تقتله تستحق مقابل هذا المجهود أي شيء. لو أن لكن لو واحد يوم فقط انهدم واحد من الجيش هذا ليس هو نظام، هذا من قبل أي شيء. الحرب قرم وإيش وصل الحرب قرم وصل فالمعركة انتهت. لو أن هذا رجل قرر حتى يعتمد لحسن أو حتى يحاذي لفعل أو غير ذلك، هل كف شرع المسلمين؟ ما كف شرع المسلمين. هل هذا ما نفعه لقومي؟ ما هذا ما نفعه لقومي. لو أنه لو أنك قتلت حالا نظامي وحده لك أن تأخذ أي شيء لبقاء مضرتك على المسلمين فلن يكف شرع، ولبقاء مضرتك إلى من؟ إلى قوم. فقد يذهب إلى طفل تبتدي إليه ثم يعود قرر مرة أخرى. هذا ليس نظام بالمعنى المفروض، وإنما وقد قلنا لك في هذا المحرم قرون وفر. لا يذهب له حديث مرة معنا لو تذكرون ذكرناك في الدرس الماضي وذكرناك مسألة الجاسوس الجاسوس الحربية الكافر تقصد من كان أبو الأقوى حتى لو الرجل ورجل كان ايش مقبلا ولا كان منهدما؟ كان منهدما الرجل الذي العين الطبيعة تذكرون الذي نحن المسلمين جلس معهم يأكلون ثم ركب ناقته وحر وعرض فأدركه وكلمه هو ايش مقبل ولا مقبل وفر يريد أن ينجب نفسه وقتله وأخذ السلام وأخذ أي شيء السلام. قال وإن كان الحرب قائمة كان الحرب شيء قائمة فانهزم أحدهم فقتله إنسان فسلبوه لقاتله. قال لأن الحرب فر وقر لما الحرب إيه فر وقر وقد سكت سلم من أقوى قريعة الكفار ومنهزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله قال سلم من أقوى قال له سلبوه أجمع. قال ولهذا قال الشافعي وقال أبو ثور وداود وابن المنذر السند لكل قاتل لعموم الخبر كما قلنا هذا ليس أكثر منه عن العموم لأنهم ذكروا هذا الحول ولكن رجحوا الذي قالوا بناء على سياق النص. قال واحتجاجا بحديث سلمة هذا قال ولنا منذر يرجح قال ولنا أن ابن مسعود جثث على أبي جهل فقتل هذا جهل صحيح؟ قدرهم لم يقل أن نقتله تحقق شيء المعنى الموجود في قول مليان السلام من قتل قتله أم لم يتحقق؟ تحقق ما أحد يناقص لغة وحقيقة تحقق فلماذا لم يأخذ السلام؟ إذا هناك إيش؟ شكرا إيش؟ أقصد إذا قد يليس على أمياء إنه هناك معنى رعاة الشرع انتبه لازم نقول هناك معنى إيش؟ رعاة الشرع فنحن نقولنا في سباة رعاة مفروض ولكن بضعبطة حقيقة نعم هذا الخط بين منع الحقيقة ومنع الظاهرية موجود المحن والصحابي. نعم قال ولنا أن المسعود زفت على أبي جهل فلم يعطيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سلفا. إذا إيش حقيقة أن الطبيعة ليس المراد فيها الصورة الظاهرية حتى لا فمجرد القتل بأي صورة بأي طريقة بأي حالة يأخذ السلف. لهذا النص من كان النبي صلى الله عليه ربي وسلام عليه هذه واحدة. ثم قال وأمر بقتل عقبة بن معيط وابن نضر بن حارث فضرة قام عليهم علي بن أبي طالب فضرب عنق أحدهما فهل أخذ عليه السلف؟ ما أخذ السلف لا من قريب ولا من بعيد رغم أنه تحقق فيه المعنى الوارد في قول مثلا من قتل قتل فعرفنا كذلك أن هذا المعنى الظاهري غير مراد إن هذا المعنى الظاهري هذا غير إيش مرض ثالث. قال ولم يعط سلبهما من قتلهما مفهوم ثالث. قال وقتل بني قريظة صدرا مفهوم مشهورة كما مر معنا كانوا كم أقصى ما قيل 900 وأقل ما قيل 400. هل أخذ أحد من الصحابة سلبهم؟ أبدا لا من قريبا لا من كلها كانت غنيمة المسلمين صحيح مفهوم سلب رغم أن الصورة الظاهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل تحققت في هذين الناس صحيح تقول صبرا ورغم ذلك لم ينقل اصلا ان احد اخذ من اسلابهم شيء انما كانت مقلنا مدينه الاسلام. قال وقتل بني قريظه صبرا فلم يعط من قتلهم اسلابا. هذا كله يريد ان يقول ان هذا المعنى لو صدق لابد من مراعاه وليس على ظاهره المجرد الذي قد يفهمه البعض كما سيما داود وغيره. قالوا انما اعطى السلف من قتل مبارزا او كفى المسلمين شرا وغرر في قتله. انتبه وإنما أعطى الصلب من قتل مبارزا ثم أن مبارزا يعني مواجهة نعم أو كفى المسلمين شرا وغرر في قتل يعني عرض للخطورة في سبيل قتل ذلك الكافر. قال والمنهاجم بعد انقضاء الحرب قد كفى المسلمين شر نفسه ولم يغر قاتله بنفسه في قتل. أنت عندما تقتل إنسان منهاجم من الدنيا مع قومه ما يسمعك كما قلنا أجله مخاطرة. قال فلما استحق سلغاه كالأسير. قال وأما الذي قتله سلمة يرد على سلمة بحديث سلمة قال فكان متحيزا إلى فئة. هل هذا الرجل الذي قتله سلمة هل في حالك توليه الدبر انتهى شرع المسلمين؟ بالعكس زاد شرع المسلمين هذا واحد. هل انتهى ما قاله لقومه؟ بالعكس لماذا؟ لأنه ما ولى من الهزال المطلق إنما انحاز إلى من؟ وأين ذهب؟ ذهب إلى قوم كان هذا إلى عوازل إلى قبيلته حتى يعرض الشر على المسلمين. نعم قال وأما واما الذي قتله سلمة فكان متحيلا الى شيئا. وكذلك من قتل حال قيام الحرب فانه ان كان منهزما فهو متحيز الى فئه وراجع الى القتال. ومن ثم قلنا انه اذا قتله اذا كان يفر وحده ينهزم وحده ولا يقتله. قال فاشبه الكار ثم القتال فر وكار. اريد ان افرق بين حاله الفرق وبين حاله ايش الجيش وبس بين حاله الجيش وبس. فالجيش عندما يفر وينهزم فقد انتهت اي شيء انتهت المعركه انفطره المسلمين هناك تغيير او تعريض بخطوره. قال إذا ثبت هذا فإنه لا يشترط في استحقاق الخلد أن تكون المبررة بإذن الأمير. لو أن إنسان خرج متأفل يبرر بما أن يأذن أمير له وقتله ويأخذ سلامنا هذا مبني على أي شيء؟ هل الشرط حق للقاتل شرط الإمام أو لم يشرط أم لا بد من شرط بإذن الإمام؟ نحن نتكلم عن الكلام قبل قلنا إيه؟ حق للقاتل إذا قلنا لا يشترط إذن الإمام إذن حتى لو قرر إذن الإمام له قال لأن كل من قضي له بالسلف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه من نقل إلينا أنه أذن له في المباركة مع أن عموم الخبر يقتضي إحقاق السلف لكل قاتل إلا من تحصل الدليل إلا من تحصل شيء الدليل فيها محاولات لفهم النص. هناك مجال قال بها بعض أهل العلم نعم ويحدث مبني على ثانين قبل ذلك لما انقتل قتيل وعلى علم استحقاق السلف. فقالوا ان السلف لا يستحق القاتل الا اذا كان اي شيء الا اذا كان مضاربا دون حاله استحقاق الزحيم دون حاله استحقاق الزحيم بمعنى انه اذا انخفق الزحمان فلا ايش فلا سلف فلا ايش اذا انخفق الزحمان لكن الحمل الافراد والسلطه الجيوش والسلطه الحرب النبي يعني في معمار الحرب في معمار الحرب فلا سلف خلص معمار الحرب لا ايش لكن قلنا الخلاف قبل المعمار يعني اذا خرج فرد من هنا وفرد من هنا وتبرز افراد يخرجون من بين الجيشين وتقاتل هنا يستحق القاتل الخلاف. نعم صحيح لكن هذا كلام صحيح ليس بصحيح. العله هي التغيير العله هي التغيير والتعويض النفس المخاطره حققت هذه قبل التقاط الزحفين تبيع ونعمه بعد التقاط الزحفين كذلك بها ونعمه جيش من ذلك اي شيء حديث ابي قتاده حديث ابي قتاده كان قبل التقاء الزحفين ولا بعد التقاء الزحفين؟ كان في اثناء المعركه كان في معمات القتال كانت معمات ايش؟ بعد ان ولى المسلمون وفر من فر. قال ابن قدامه ان السلف للقاتل في كل حال الا ان ينهزم العدو ومرت معنا قضيه نظام العدو والتفصيل بين نظام الجيش عن نظام الفر. قال وفيه قال الشافعي وابو ثور ابن المنذر قال وقال مسروق اذا التقى الزحفان فلا سلف له انما النسل قبل وبعد اذا انخرط بعد انخرط الحين ايه لا يتاتى عنده. قال ونحوه قول نافع كذلك قال الزعيم وسعيد بن عبد العزيز وابو بكر بن ابي مريم السبب للقاتل ما لم تمتد الصفوف بعضها الى بعض يعني ما لم يحدث اي شيء الاشتباك وتبدا المعمعة ما لم تمتد الصفوف بعضها الى بعض فاذا كان كذلك فلا سبب لاحد. قال ولنا عموم قولين صلى الله عليه وسلم عليه من قتل قتيلا فله سبب العموم مع فتح النص كذلك العموم مع اي شيء فلا تن الخال وحريمة فلا تن الخال حريمة حتى لا نقع في الظاهرية المشروطة التي تؤدي إلى الشرور. نعم وهذا كما قلنا من هذه المحدثين. قال ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ولأن انظر مصر الآخر جمع النصوص ولأن أبا قتادة إنما قتل الذي أخذ سلبه في حال انتقال الزحفين. فكل مصر إيش قال فلما التقينا رأيت رجلا من المشركين قالوا فلما إيش التقينا بعد ان حدث ايش وذكرنا كذلك انه بعد ان قتل ذلك الكافر ذهب الى من؟ الى ام الخطاب وساله ما بال الناس اي ماذا يسر ما؟ ان هذا يكون دلاله على ان هذا القتل واخذ السلب كان بعد اي شيء؟ بعد الاشتباك بعد حدوث الاشتباك بين الكفار وبين المسلمين اين في اي شيء مع معمعة الحرب. قال وكذلك قول انس روايه اخرى مره وظهرا فقتل ابو طلحه يومئذ من رب يومئذ يوم حنين نعم 20 رجلا واخذ اسلامه وكان ذلك بعد التقاء الزحفي لان هوازن لقوا المسلمين فجاه فهم كيف بدا معركه حنين؟ كيف بدا؟ وقع المسلمون اين؟ في كمين وخرج عليهم الكفار فجاه تبدو قتله واحده فانفرد عبد المسلمين وولوا ايش؟ الاضباط صحيح؟ فبدات المعمعه لم تبدا المعمعه بدات المعمعه بل وفر اكثر المسلمين الا كان نصر صحيح؟ ورغم ذلك عاد المسلمون وقتل ابو طلحه يعني 20 وفي رواه احد وأخيرا أخذ أسلابه هذا الشيء فأخذ الأسلاب في حال المباركة أي في حال المواجهة قبل امتحان الخطوط أم بعد امتحان الخطوط؟ ما امتحان الخطوط فلا وجه لمن قيدها بهذه الصورة والله تعالى أعلى وأعلم. قال وكان ذلك أي أخذ الأسلاب من الرجال الأخيرين بعد انتقال الزحفين لأن هوازن نقوا المسلمين فجأة الحام الحرب اشترك الايه الفرقان قبل ان تتقدم مباردة. ثم احدهما اخر مرة معنا على استحقاق السبب ولو بعد التقاء الزحفين خصوصنا المدربين من اهل اليمن. هذه كانت اثناء المباردة قبل التقاء الزحفين عن بعد التقاء الزحفين. بعد التقاء الزحفين قلنا انه كمل له واكتفى له خلف ايش صخرة ثم قتله واخذ سلبه. فلا وجه لما يخيرها كما قلنا بحد التقاء الزحفين. مرة معنا في الحديث عن أحسن الغنيمة في المسألة المتعلقة بأهل الغنيمة بأهل إيش؟ من رد أهل الغنيمة أي مستحقون لما يأخذ الغنيمة. نعم. وأخرجنا منهم بعض الأفراد أو بعض الأصناف أو بعض الأنواع. صحيح؟ طيب هل هذه الأنواع التي ذكرناها يومئذ تذكرون في مستحق الغنيمة؟ وقلنا أنها لو شاركت في القتل لا تأخذ إيش؟ الغنيمة لا تأخذ الغنيمة. وبعض الأصناف الأخرى تأخذ بشرط إيش؟ المشاركة كالتجار ومن خرج لغرض من أغراض الدنيا. كنا نعرف أصل يأخذون من شيء ومن إلا إذا إيش؟ شارك خروج منهم السلاح الحقيقي. صحيح؟ وذكرنا أصناف أخرى قلنا أن حتى لو شاركت في القتل لا تأخذ من الغنيمة مثل من؟ المرأة مثل إيش؟ العبد مثل إيش؟ الصبي. جيد. فالآن هذه الأصناف يرد على أوقات من هذا التقليل يرد كذلك معنا في مسألة مستحق السلب أن يوقع مستحق الغنيمة. بمعنى نحن قلنا ان الغنيمه لا يستحقها الا المقاتل حقيقه او ايش حكما. نعم. الذين خرجوا من اجل الجهاد ونصر في سبيل غير ذلك. صحيح. وكانوا من اهل القتال شرعا فهل هذه شروط واذا هنا كذلك؟ نعم. هذه فيها خلاف بين اهل العلم. منهم من اعتبرها مخصصه لعموم قولنا لهذا الكلام من قتل قتيلا ومنهم من لم يعتبرها مخصصه. نعم. قال ابن قدامه ان السلب لكل قاتل يستحق السهم او الرقص. إشارة إلى هذا التفصيل. إشارة إلى ما تشترط هذه الشروط في مستحق الغنيمة. قال لكل قاتل يستحق السهم أو إيش؟ أو الرقص. من هو مستحق الرقص؟ الرقص المقاتلة رقص غير المقاتلة. نعم. رقص كما بذلك إن شاء الله ربما غلط لغير من؟ لغير مقاتلة. من معنى لغير المقاتلة؟ لغير أصحاب إيش؟ الأسماء. لغير أصحاب الأسماء. وإنما يأخذون رقصا عطية كما سيأتي إن شاء الله من الإيمان. قال هنا أقول بعضهم التفريق. هنا المقدمة يقول بعد ما يشيء بعد التفريق وأن قال مثلا من قتل قتيلا يشمل هذه الأصناف المستحقة بدان ويشمل غيرهم من ليس لهم أسهم. قال أن السبب لكل قاتل يستحق السهم أو الرقصة كالعبد والمرأة والصبي والمشرك. الرقص والمشرك على قول من قال ذلك شيء بجواز المستعان. نحن قصرنا في هذه المقدمة يقول جواز المستعان كما تعرفون. نعم. خلافا برواية ابن واحد ومثل وذكرها. قال وروي عن ابن عمر ان العبد اذا ضارب مولاه فقتله لم يستحق السلب. عبد قتل مولاه ساجد لا ياخذ اي شيء سلبه. قال ويربح له منه ياخذ رقص من هذا السلب. قال وللشافعي في من لا سهم له قولان من ايش؟ من هذا الاصناف الذي لا يستحق اي شيء اي الذي ليس السهم لا حق ايش؟ لازم. قال احدهما لا يستحق السلب لان السهم اتد منه بإجماع عليه فإذا لم يستحقه فالسلب أولى. لما الشافعي قال هذه الأصناف التي لا تستحق السلب كذلك لا تستحق أي شيء السلب. دليل إيش؟ قال أن أيهما أو أقوى السلب أم السهم؟ قال السهم. قال إيش السهم؟ الإجماع على استحقاقه. بمعنى الإجماع على أن السهم إيش؟ حق للغنمين. تقول هذه المسألة؟ نعم. والشافعي يقول لماذا هنا قال الشافعي أن السهم أقوى من السلب؟ يقول أن دليل السهم أقوى من دليل أي شيء السلب. لأن السلب هذا في نزاع كما قلنا بين الجمهور وبين الملكية وبين الأحناف. هل هو حق للقاتل أم ليس بحق للقاتل يرجع الفرق فيه لما؟ أما كما قلنا في مسألة الأحكام قلنا أن إيش؟ أن العلم مرضى على أنه حق لمن؟ للغانمين. وقلنا أن غير واحد من العلم أكثر من زمنية من العلم نقلوا فيه أي شيء الإجماع. فالإمام الشافعي يقول إذا قلنا بحرمانه من السهم فالسهم أقوى. فمن باب أولى نقول بحرمانه من الأضعف الذي هو شيء السبب. طبعا تكليفي. قال ولنا مقدمة يقول على الفرق ولنا عموم الخبر. كما عموم الخبر من قتله لفظ من هذا المرتبة شيء العموم. قال ولنا عموم الخبر وأنه قاتل من أهل الغنيمة فاستحق السبب كذا السهم. قال ولأن الأمير لو جعل له جعلا لمن صنع شيئا فيه نفع للمسلمين لاستحقه فاعله من هؤلاء. قال فالذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. هذا تكليف يعني هذا تكليف ربما قوي. ايش يقول هنا؟ لو ان الامير جاء في معركة المعركة وقال هكذا من فتح ثغرة في هذا الحكم له 10 من الإبل أو له 20 من الإبل أو له 100 من الإبل يجوز ابتداءً يقول هذا أمير أم لا؟ يجوز طيب لو جاءت أو جاءت مرأة أو جاء صبي طيب وفتح هذا الثغرة في الحكم يستحق هذا الجهل أم لا يستحق؟ يستحق لا فيقول لو قلنا بهذا الجواب لو قلنا بهذا الجواب من كلام الإمام فمن باب أولى نقول من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال من قتل قتيلا فله سلبه فهذا الجعل إذا جوزناه من الإمام للعبد أو الصبي أو المرأة أو للسائل أو لهذا الأصناف التي لو سمناه إذا جوزناه من الإمام من باب أولى أن نقول بجواز من من؟ النبي عليه السلام هذا ربنا يكون الله أعلم صديقا ثم الفرق بين السم حتى يسع الفرق بين الشام وبين السلف قال وطارق الشام السلف طارق الشام لأنه علق على المغنى أنا بشرين من تجد هذا نعم من تجد أكيد من ناحية ما الفرق بين السلف وبين السلف هذا السلف لأنه مفهوم من سلف أخر نعم في قضية الاستحقاق في قضية الاستحقاق نعم القاتل الذي من الغنمين يستحق السلف هل فرق أن يتحقق فيه الوقف حقيقة أم مجرد حكمان؟ حكمان صحيح؟ هو قد يأخذ الوفاء دون أن يرفع سلاحه دون أن يرفع سلاحه ولا يملك هو مستحق كما قلنا ليس فيه أغلاء كما شرحنا مستحق لأي شيء بالكامل صحيح؟ لكن استحقاق السلام لابد فيه من الحكم ولا من الحقيقة؟ لابد فيه من الحقيقة على تفصيل ما ذكرناه أن يباشر القتال بل أن يسخن أقل حد أن يسخن إيش؟ أن يسخن المقتول أقل شيء فيه أن يترك المقتول على شفا على حسب النص نعم فالسلام وعلق على المغمة أم السلام معلق على شيء؟ على الحقيقة من قتل قتيلا ما قال من شهد الوقعة من شهد الوقعة عليه ايش؟ السلام أما في السلام من ايش؟ من قتل نعم فانتبه هنا فالاستحقاق هنا في السلام على المغمة الاستحقاق هنا في السلام على ايش؟ على المغمة ثالث وصارح السلام على السلام لأنه علق على المغمة أي السهم ولهذا يستحق بالحضور بمجرد الفتح اسم القاتل على المقاتل مجرد حضور يكفي قال ويستوي كذلك صورة أخرى يستحق معنى المغمة هنا في السهم كذلك يستوي فيه الفاعل وغيره كما قلنا أن الرق والمباشر كلاهما في الحكم سواء رغم أن أحد هو الفاعل حقيقة والثاني فاعل لكن ايش حكمة هذه فاعل القتل في فعل القتل قال ويستوي فيه فعل وغيره قال والسلب مستحق بحقيقة الفعل مباشرة أي شيء القتل فلا بد من مباشرة القتال صحيح وكما قلنا حد الأدنى أن يطرق المقتول على شفا على حسب النص أن يطرقه نصفا بالجراح قال والسلب مستحق بحقيقة الفعل حسب القتال قال وقد وجد منه ذلك فاستحقه وإذا من هذه الأصناف التي لا يفهم لها قال كالمجعول له جملة على فعل الناس على قوله الجملة هذه المسألة ما ربطتك في النفي قال إذا كان القاتل من لا يستحق فهما ولا رخا نعم هذه المسألة أخرى تكلمنا عن هذه الأصناف التي تأخذ من الرخ ولا تأخذ من الفهم وقلنا في أخلاء بعض أهل العلم قال لا يستحقون السلب وإنما يأخذون الرخ والبعض كما قال ابن قدامة وانتصر له قالوا يأخذون ليس السلب للعموم والفرق بين السلام وبين السلب صحيح؟ وقتها أي في ذكر أهل الغنيمة مستحق الله ذكرنا أصناف أخرى لا يأخذون شيء لا رخ لا عطية لا أي شيء صحيح؟ تذكرون هذه الأصناف أم لا؟ منهم من؟ الشيخ ثم السجد يأخذ من الرخ من الجرح يأخذ من الرخ ويأخذ من السلام إلى البشر لكن ذكرنا أصناف لا تأخذ شيئا أبدا المرأة تأخذ من الرخ كيف المرأة؟ لا قاتلك تأخذ من السلام لا تأخذ من السلام المرأة تأخذ من الرخ المصدق المرجف والمخزق وليش والمصدق والعين الجاسوس ذكرنا هذه الاصناف قلنا ليه ياخذون اصناف او ليش يحرمون وقدر اللون قال وان ذكر هنا هذه المساله كذلك وان كان القاتل ممن لا يستحق سهما ولا رخاء ممن لا يستحق سهما ولا رخاء كالمرجف والمخزق والمعين على المسلمين قال لم يستحق الخلد وان فتن لماذا كما قلنا هو ذكرها في وقتها لا تذكره في مساله غريبه قال على انه حتى لو بشرط فلا ياخذون من الشام والسلام أقوى من الشرف اللي تسمع عليه والشرف فيه خلاف صحيح فإن دول أولى أن يأخذون من أي شيء من الشرف لماذا وذكر وقتها قال هؤلاء حتى لو قاتلوا بصورة ظاهرة فهم غير مستعملين على المسلمين لماذا كما قلنا الحكم عليهم بأنه موجب ومصدر بقرائن قامت فترة فأثبتك له هذا الحكم. قال وهذا منها بالشافعي لأنه ليس من أهل الجهاد. فما رفع القرآن الجهاد أم ضد الجهاد وضد أهل من ضد الجهاد هو خرج أيشد خرج من باب العمل والنكاية ضد المسلمين لا المسلمين على أهلين. وهذا فرحنا ركع. قال وإن ضارب العبد بغير إذن مولاه خرج عبد لمضاربة العبد هل من القتال ومن يجب عليهم الجهاد؟ لا ولا يخرج إلا بإذن من؟ بإذن مولاه. صحيح. لماذا؟ لأنه من هذه الصورة كان ملكي مولاه. فإذا خرج فخرج عرض أن يقول أي شيء للسلف عرض أن يقول أي شيء للسلف وهذا السلف وكما قلنا هو من أصل وهو بالرأس أنه مات لأنه قيمة. إذا عرض أن يقول السلف من يتحمل هذا السلف؟ مولاه سيده. نعم خليش لا نخرج إلا بإيش؟ بإذن مولاه. قال وإن ضارب العبد بغير إذن مولاه لم يستحق السلف قال لأنه عاص لما شيء عاص. وكذلك كل عاصم مثل من دخل بغير إذن الأمير. حرمان هنا حرمان عقوبة. حرمان هنا حرمان أي شيء عقوبة. مثل مثل حرمان النبي عليه السلام لمن؟ للمدافعين. مثال فعل من؟ عوف بن مالك مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال وعن أحمد في من دخل بغير إذن أنه يوحد منه الكنف. من دخل بغير إذن؟ نشوف مثال إيش تذكرون؟ مثال التلصص. رجل جاء ودخل دار حرب بغير إذن الأمير وحلل كافرا ياخذ سلف أم لا؟ يعني قال إيش؟ يخمس. هذه مبنية على المسألة اللي ذكرناها. المسألة إيش؟ ذكرنا مسألة التلصص. قال أنه ياخذ منه الكنف وباقيه له جعله كالغنيمة. جعله إيش؟ كالغنيمة. قال ويقرر في العبد أن تخليه ويقرر في العبد المبارز بغير إذن سيده مثله. قال ويحتمل أن يكون سلبه من غير الوجه محمد. نعم قلنا أن العبد إيش مثل من؟ مثل مولا. فالعقوبة حب لمن من؟ السيد. العقوبة حب لمن إيش؟ السيد. فهل هناك وجه واقع بقصد يد الجواز؟ بنفس التكييف. بنفس التكييف. يقال أم لا؟ يقال. لماذا؟ يقال بإعطاء الشرف. لماذا؟ لأن العبد وما ملك ملك لمن؟ ملك لمولا. نعم. فسبحان الله القولان في مراعاة حق السيد. في مراعاة حق القول بعدم استحقاقه لما خرج بغير إذن مولاه ففيه على المسؤول الشرف ومن ثم ومن هذا الباب يفشل حتى لا يتكرر هذا الفعل من غيره. صحيح؟ حبا للأموال الأصحابين أصحاب العبيد. هذا الوجه. الوجه الثاني قال المقدمة يحتمل أن نقود بالجواز. لماذا؟ لأنه إذا أخذ الشرف يرجع الشرف إلى من؟ إلى سيده. العبد وما ملك منكم لسيده. قال ويحتمل أن يكون سلب قتيل العبد على كل حال له لأن ما كان له أي العبد فهو لسيده. قال ففي حرمانه سلب ففي حرمانه سلب حرمان سيدي ولا معصية منه. فقال لو احنا قلنا بأنه لا يأخذ السلب نقول حرمنا من؟ حرم السيد من انتقاد هذا المال المشروع. نسمع قولا وما قال هذا دي هل السلب يخمس؟ لا. ما مرت معنا عرضا مرت معنا في المسألة الثانية لمن السلب؟ نعم نحن قلنا أنه لمن؟ بالقاتل. صحيح؟ بعض أهل العلم قالوا حتى لو قلنا أنه بالقاتل نقول بأنه إيش؟ يخمس. لماذا يخمس؟ يخرج خمسه والأربعة خمس لمن؟ بالقاتل. لكن هذا عندما نتدبر معنى أنه بالقاتل يمشي هذا إيش؟ القول يمشي هذا القول. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أنه يخمس مع تسليمين بأنه القاتل انتهى الفرق بين السلب وبين الغنيمة. ليس هناك فرق بينهم ونحن نجبر الفرق بينهم. فنحن إذا قلنا كذا أن السلب لقاتل أي لقاتل المقصود يقتضي ذلك منا أن نقول بعدم أي شيء بعدم تخميسي. يقتضي ذلك أن نقول بعدم تخميسي. لذلك الذين قالوا بتخميسي هم من؟ المالكية مشهور عند المالكية وعند الأحناف الذين يقولون أنه يرجع إلى الإمام ليس حق للقاتل. قال ابن قدامة السبب لا يخمس السبب لا يخمس. قال روي ذلك عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير وقال ابن عباس يخمس وبه قال الأوزعي ومكحول. ابن عباس قال أي شيء يخمس وبه قال الأوزعي ومكحول. لعموم قوله وهذا ما رفعنا لعموم قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بدأنا نقول هذا العموم بقي على عموم أم خمسه بحديث النبي عليه الصلاة من قتل قتلا الحديث قال وقال إسحاق إسحاق لا تفصيل حتى المراوي المراوية لا تفصيل قال يفرق بين السلف الكثير والسلف القليل فيخمس الأول دون الثاني أي يخمس الإيه الكثير يخمس الكثير قال إسحاق إن استشعر الإمام الشرق عن مذهبه انتبه هذا الكلام من إسحاق تشعر أن مذهبه أن السلف المرجع فيه إلى من؟ إلى هذا بكلام والرجل بإيه؟ بكلافين قال إن استشعر الإمام الشرق عن مذهبه وذلك إليه مما روى ابن سيرين سليم السلالي فبيه هذا الكلام إن ظهره فيه قوة قال مما روى ابن سيرين أن البراءة المرجع مرجبان الجار في خلال الفضل بالبحرين فطعنه صدق طلبه وأخذ السواريه وسلبه يقول مرة أخذ المنطقة سوى السواريه قال فلما صلى عمر الظهر لما رجع المدينة أتى أبا فتح في داره فقال إنا كنا لا نخمس السلف انتبه لهذا المصر إنا كنا لا نخمس السلف ما معنى إنا كنا حكي عن من حكي عن من اكتفى من هذه الكلمة إنا كنا لا نخمس السلف تسمح أن هذا أمر أمر منتشر متواتر تواضع عليه العمل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن دعاء أبي بكر الصديق وقبل أن يقول عمر هذه الكلمة بالعدل وقبل أن يقول عمر هذه الكلمة المهم فالفرق من هذه الكلمة أن الأصل وعدم تحنيك أي شيء عدم تحنيك الظاهرة قال إنا كنا هذه الحكاية من؟ هذه المسلمين يعني هذه إكمال الإجماع بل هي إجماع قال إنا كنا لا نخمس السلف وإن سلف البراء قد بلغ مالا ما بلغ مالا يعني مالا كثيرة وأنا خامسه يعني سأقوم بتخميسه قال البراء قال أنا أول سلف خمس في الإسلام سلف البراء نعم عند المرة قال في الإسلام هذا معنى أن المعهود هو أن السلف لا يخمس نعم قال فكان أول سلف خمس في الإسلام سلف البراء وذكر أن وجود الشواء أن سلف البراء بلغ 30,000 بلغ كم؟ 30,000 من ثم أو لذلك خمسه عمر بن الخطاب ليس نقص عليه قال ولنا ما روى كما قلنا هذا الاثر وهذا الاثر نقص عن عمر رضي الله تعالى عنه يشهد لقول من؟ في ظاهره يشهد لقول اسحاق يشهد لقول اسحاق اسحاق يشهد قال اذا كان كثير ايش؟ يخمس فالعله في تخميس عمر رضي الله تعالى عنه وسلم براء انه ايش؟ كثير كما قال هو وان سوء قد بلغ ماله وانا خمسه سوء خمسه وانه شيء كثير فهذا قد يشهد قد يشهد لقول من؟ لقول اسحاق قال ولنا مثلنا ياخذ في رد هذا القول ولنا ما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالسلف للقاتل ولم يخمس السلف فوائد ولا وعدة من فوائد بنفس المعنى قضى بالسلف للقاتل ولم يخمس ايش السلف فالاصل في السلف انه ايش لا يخمس قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى الشارع ان السلف لا يخمس نقول هذه واحدة هل في هذا النصوص وقال الإنسان من قدر قليلا سلاه سلاه وقضى بسلبيه لفلان إلى غير ذلك مما مر معنا هل فيها أي تخصيص؟ هل فيها تخصيص؟ والخصائص للسلف إذا كان كثيرا من هذا العموم؟ ليس هذا التفرق بين كون السلف كثيرا وبين كونه إيش؟ قليلا قال وعموم الأخبار بغلانا مطلقا لهذا القول هي أن السلف لا يخمس مطلقا وكان كثيرا أن قليلا قال وعموم الأخبار التي ذكرناها من قتل قليلا سلاه سلبوه مطلقا بدون تخصيص بدون تخصيص يا أخوان كثير دون قليل قال وخبر عمر حجة لنا عم كيف حجة لنا مثل ما يش يقول وخبر عمر حجة لنا هي حجة إيش للقول بعدم تخميس أكثر حتى لو كان كثيرا نعم صحيح هذا كلام لا صحيح جدا صحيح جدا من سبع قال وخبر عمر حجة لنا فإنه قال انظر ماذا قال عمر إنا كنا لا نخمس السلف هذا يحكي عن من عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنه قبل ان يقول هذه المقوله قال وقول الراوي انتبه قول الراوي وهو انس كان اول سلف خمس في الاسلام خمس في ايش؟ لا وانا خمس في الاسلام يعني انقضى عصر النبوه وانقضى عصر ابي بكر وانقضى عصر عمر قبل هذه المقوله على ان السلف لا يخمس مطلقا قال وقول الراوي خلافة عمر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر صدرا من خلافته لم يخنشوا سلابا. ثم قال واتباع ذلك أولى. لماذا؟ لأن حول الصحابي هو حجة، لكن متى؟ إذا لم يخالف المنقول، إذا لم يخالف من كتاب ربنا أو من سنة نبينا أو من إجماع الصحابة الأدلة. مفهوم؟ فماذا نفعل بقول الصحابي؟ إما أن يرد، لأنه ليس لها قول ما كتاب ربنا وسنة نبينا والإجماع، وإما أن يقبل على وجه يليق به، فهنا يحمل على وجه نبي، وإما أن يحمل على وجه إيش؟ يليق به. وهذا الوجه هو نفس الوجه الذي مر معنا في حديث المدنيين في شعر النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع من؟ مع خالد وعوف رضي الله تعالى عنهما. قال قال الجوزجاني، وهذا الجوزجاني خش من المسائل من كان فيه، قال لا أظنه يجوز لأحد كان عميلا. ليش أقول الجوزجاني يرد هذا الأخر؟ لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق فيه من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلا اتباع عمر صدق من الله سلم فيه قول أو فعل. هل أحد من صدرك؟ وإن كان عمر، وإن كان صدق رضي الله تعالى عنهما أعظم الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبدا، كما قال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر، لأن فمن أبو بكر وعمر إذا خالف كلامهما اجتهادا بالفعل. من هنا الوارد عن نبيه صلى الله عليه وسلم عليه بلا قال عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الجيلاني لا أظنه يجوز لأحد من شيء صدق فيه من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلا اتباعه. ثم قال ولا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نعم. ثم قال ابن وإذا ثبت هذا فإن السلبة من أصل الغنيمة، فإن السلبة من أصل إيش؟ هذه مسألة أخرى. إيش يريد من السلبة من أصل الغنيمة؟ يعني السلبة هذا قلنا أنه إيش؟ يقال سواء كان كثير أو كان قليل. طيب جاء الذي قتل وأخذ إيش؟ سلبة. وجاء القائلون وأخذوا أسلبة ممن؟ أخذوا من الكفار والمشركين. طيب عندما نأتي ونحسب الغنيمة، عندما نأتي ونحسب الغنيمة نحسب هذه الأسلاب من أي شيء؟ من الأربعة أخماس أم من الخمس؟ من أصل الغنيمة أم من الخمس؟ نعم تحسب من أصل الغنيمة، تحسب من أصل إيش؟ الغنيمة. فالأصل في التركيب أنه قبل توزيع الغنيمة نقوم بإخراج أي شيء؟ بإخراج الأسلاب، نقوم بإخراج أي شيء؟ هذا هو أمر مظاهر. نعم. قال مالك يحتسب من خمس خمس. قول إيش؟ قول مالك وقول إيش؟ قول بعيد. قول سيني يحتسب من خمس الخمس. نعم. وليس عليه كما قلنا؟ قال ولا نعم في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب من قائد المسلمين، فقال من قال لقد فلا شيء سلبه. ونحن مر معنا حتى في النصوص بظواهرها الصريحة أن القاتل يأخذ السلب قبل أي شيء، قبل حياة الغنيمة، كما قال ذلك المدنيين، فقتل الرومي وأخذ السرج وأخذ السلاح المنهبات هذه وذهب، وذهب بالكامل كان قبل أي شيء، قبل حياة الغنيمة في أثناء أي شيء، في أثناء المعركة، في أثناء المعركة، في أثناء المعركة، كأن السلف يؤخذ من أصل الغنيمة بل قبل حيازة الغنيمة وقبل كذلك إذن الإمام أو استئذانه. قال ولنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلف القائد المطلقة، ولم ينقل عنه أنه احتسب به من خمس، ولأنه لو احتسب به من خمس الخمس احتيج إلى معرفة قيمته وقدره، محتاج عملية أي شيء؟ أنا لا أقدر أدرى هذا أصلا لا بالقريب ولا هو فيه تكليف يعني بما يفوق. قال ولن ننقل ذلك ولأن سببه لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام، لماذا كما قلنا؟ لأن حق الإمام بالقاتل أجل الإمام شرك الإمام صرح الإمام أو لم يفعل ذلك كله، هذا فلن يكن من خمس الخمس فسهم الخالص والرجل. نعم نقول الرجل الله تعالى قال وأنا بصورة ظاهرة لا يقنع وأشار إلى ذلك ما تذكرون أن البخاري في ترجمة شيء تذكر ماذا قال الترجمة؟ باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، فهو أشار ظاهرة إلى انتصاره إلى مذهب الجمهور. نعم. وهناك نصوص كثيرة تدل على هذا القول، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلم بن الأقوى قال إيش؟ له سلبه أجمع، له سلبه إيش؟ أجمع، فرب أجمع هذا دلالة أنه يخمس؟ دلالة ظاهرة أنه لا يخمس قطعا، لو سلبوا إيش؟ أجمع غير منقوص ولو حبة واحدة ولو حبة واحدة، والحديث متفق والحديث أخرج الإمام مسلم وأهل السنة. نعم. قال النووي وفي هذا الحديث دلالة من ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القائل يستحق السلب هذا حقه وأنه لا يخمس، وهذا حديث كان في عدة صنوفات أن كل ما نزل كل ما يوجد مع المقصود يتصيفه